السلام عليكم. هلو everybody, انا محمد واليوم معايا زياد. And let's get started. كيف حالك زياد؟ هذا والله والله اسم قدم ايش في حياتي هذه مقدمه اسمها نقرب على ليش السؤال اللي زي ما اقول لك ليش ايه السؤال الفيل اللي في الغرفه. طبعا اهلا وسهلا جميعا. يقول لك الفيل اللي في الغرفه ايش يعني؟ فين فهد سال؟ نعم انا توقعت اني حفتح الحين بعد الغيبه هذه القى فهد سال موجود. فهد سال بينكم وليش محمد فين فهد سال؟ فهد سال تواصلنا مع الرجال ايه الحين بقول نفس الاجابه النموذجيه اللي قلتها حلقه الاسئله. اتصلنا مع الرجال, اتصلنا مع الانستغرام على الايميل, يا انه ما شاف الرساله او انه ما يبغى يجي البودكاست, بس اي ويد دار جاب. يعني شفت احنا قاعدين نسوي ضغط عليه, فهمت؟ الحين احنا مضغوطين. اي الحين لو جبنا الضيف الجاي لا تسبونه, تقولوا نبغى فهد سال راس. اي هذا اهم شيء خلاص. اي لانه كتبنا حطينا رابط في ما قلنا مقدمة. هذا إيه الحلقة صح. موجودة في سبوتيفاي, هذا الحلقة موجودة في سبوتيفاي لكن تتابعها في اليوتيوب. نفضل انك تتابعها في اليوتيوب, وحطينا رابط في الحلقة تقدر تحط فيه ايش المواضيع واقتراحات. سوينا ملف جوجل دوكيمنت, حتلاقي دائما تحت ديسكريبشن كل حلقة راح نصورها ان شاء الله. راح اذكركم في الانستغرام بانكم ترجعون وتشاركون مواضيع الكوميونتي حق اليوتيوب. اول كوميونتي حق اليوتيوب انكم تكتبون مواضيعكم اللي صارت اخر فترة عشان نقدر نراجعها اول باول, لانه في مواضيع كثيره ترى ممكن تفوتنا انا وزياد, فهذه الطريقه تساعدنا اننا تعرف انك كان كمرجع احنا وكذا. يعني لابد الواحد يكون مواكب. نعم نعم جربناها إيه؟ الحلقه هذه بصراحه ما طلعت الا يمكن موضوع واحد, كل المواضيع انا كاتبها. اي حتى انا ف يعني انا لك مواضيع ايش قال يعني اعطيني رايك عن مناظره ترامب وبايدن, فاهم؟ طيب ايش رايك مناظره ترامب ايش رايك مناظره ترامب وبايدن, فاهم؟ فنفس هذه نوع الاسئله اوفر جيبك يبوي على سالفه ترامب. ايه خلاص تعرف ليه بيصير سالفه ترامب؟ لا لا والله جد الحين اخر فتره العيال قاعدين يدخلوني ديسكورد ويشغل مباريات يو اف سي. حلو تمام. كل ايفنت يصير بالحياه ترامب موجود. ايه يقلع شكل الكرافتة الحمراء فيه في كل مكان بالكرافتة جايكم نفس الكرافتة. ايه ايه الحمراء اقسم بالله اول مرة شفته يقول عيال هذا ترامب. يقول ايه ترامب دائما يجي يقول بس حسبت ذول الناس مشغولين فاهم. لا لا لا كذا جولس عليه قضايا وفاضي ينتظر الرئاسة. ايه اظن الدوب خارج من السجن كذا ينتظر الرئاسة. ينتظر متى يصير رئيس؟ مين فايت مين اليوم؟ اوكي انا رايح. والله غريب والله غريب الصراحة. توقعت يعني شخص خش يوتيوب تلاقيه طالع في بودكاست. والله عظيم طالع بودكاست اسمه ذا فيرست تيك طالع معهم كي بودكاست واخبار امريكا وشغل فهمت. فوالله راندم الرجال مره. ايه بس يعني طبعا سحبنا شهر وصارت مواضيع كثير هذا الشهر, وممكن من ابرز هذه المواضيع حد توقع انها فتره عظيمه صارت كذا المسلسلات والافلام او مسلسلات بشكل خاص. كنت نزل اظن اربع مسلسلات كذا بنفس الوقت, هاوس اوف ذا دراجون وذا بير وذا بويز وفي دارك ماتر. ما ادري تابعته ولا لا, ما خلصت لسه تقريبا. هذه اربع مسلسلات نزلت. برسومد انسد كمان حق جيك جيلنهال. جيك يا اخي هذا خلاص بدا يطيح. ايش يا اخي خلاص يا اخي جيك صار يسوي افلام رخيصه كثير مع انه يعجبني. المهم اوكي من الاربع مسلسلات هذه من التوب او من اكثر محباطا قصدك؟ لا تبع بكيفك. شوف اسواهم افضلهم أسوأهم براحتك. أفضلهم من إيش قلت أنت أربعة؟ House of the Dragon, The Boys, Dark Matter, The Bear. طب ما خلص Dark Matter أنا. عادي. من اللي تابعته؟ من كم حقيم Dark Matter؟ أوكي من الثلاثة. أفضل واحد The Bear, House of the Dragon, Dark Matter, The Boys. أوه والله. إيه والله. عندك دوا قلت ما حقيم Dark Matter. لا بس أنا. بس أي أحط Dark Matter. يا أمي والله العظيم إذا شفت من عفن The Boys. يا أخي شكرا. يا أخي شكرا. أقسم بالله يا أسوأ عمل قاعد ينزل في السنة. يا أخي شكرا شكرا. لأني أنا قاعد أتضارب مع الناس أقول له. مين الناس؟ تمطيط. دروب ذير نيمز يا عمي. هليكيارد. مين الفاشل اللي عاجبه الموسم؟ لا لا يقولون مسلي بس أنا قاعد أقول يا أخي تمطيط. العمل يا اخي هم واضح انه نجحوا كذا الموسم الاول الموسم الثاني والله والله الناس تحب اللي قاعدين نسويه, بعدين اعطوك موسم ثالث ما اضاف اي شيء للقصه كذا سووا لك ارك شخصيه وانتهى. الحين موسم رابع قاعد يسوي نفس الشيء بالضبط واسوء. يعني انا قلت لك الموسم الثالث كان ماشي تمام الى النهايه اللي كانت ما عجبتني النهايه اللي صارت الموسم الثالث. الموسم الرابع قاعدين ندور في حلقه مفرغه ما لها اي قيمه والله, كل جانب شخصيات اسوء من الثاني. ايوه واركات تطلع غريبه إيه؟ فاهم يعني ارك ابن الذين. عادي احرق حاجه واحده بس. احنا طبعا حنحرق طبعا احنا طب ما نتكلم عن حرق. في شيء مره ضايقني ابو هيوي ايش ايش صار؟ ليش؟ يعني ليش؟ يعني ليه؟ يعني هذا ايش؟ بالله هذا ايش؟ ليش نقعد معاه ست حلقات عشان يختفي نفس الحلقة اللي يطلع فيها؟ لا مات، بدل رجعوا للحياة، بدل مات نفس الحلقة ما صار على شيء، يلعن أم الهب اللي قاعد يشوفه. هيوي والله أني أحبك يا هوي وأنت أمك. لقيت كذا كم واحد في المستشفى، بس ذبحهم كذا بعدين رجع مات. أقسم بالله ما يعني أقسم بالله من أسوأ الكتاب اللي شفتها في حياتي، وما يضيف أي شيء. بعدين هيوي يقول لك أخ أصلا إيش يسمع هيوي؟ أنا كذا سنوز فست كيف هم نايم أنا وفرنشي سووا له أخبار بالحياة. أي فرنشي فرنشي ابن كلب سووا له كذا أركا ستار لايت يطلعوا له اسم جديد ستريت لايت. هذا ستريت لايت وإيش العملية التجميل اللي سوتها هذه؟ ما أعرف يا أخي إيش القبح هذا؟ الحين ترى الممثلات صار يسووا العملية هذه إزالة يزيلوا الدهون اللي موجودة في خد فاهم؟ أيوه عشان يبين ملامح الوجه أكثر يحس إنه حيخلوه أحلى. يعني سوتها أنيا تايلور جوي عرفت حقت كوينز جامبت ايه سوتها صارت هيكل عظمي وسوتها زمان مارجو روبي بس انها ضابط وجهها انا وجهها كبير والحين ستار لايت ستريت لايت قبيحة اياد مليون والارك حقه ازفت من الزفت فاشل الارك حقه له رايح يمين اليسار كلهم الشخصيات اللي اضافوهم يمكن سيستر سيج اكثر في البدايه كمان كانت حلوه سيستر سيج في البدايه كانت شخصيه كويسه ايوه يعني الى الان كذا ابغى لا يعني انا الى الان الى الان كان نفوذ حتى قدرات العقليه حقتها ما كان مستعمل بشكل ممتاز مره فاهم انت اذكى واحده في الكوكب اذكى واحده في الكوكب بس ما نعرف ايش جندتها باقي اي ما احنا عارفين ما احنا عارفين عشان زي كذا اقول لك هي اكثر واحده عجبتني لانه فيها غموض اقل شيء وعندها امكانيات تخوف بس مره خايس وجرعت يحسبوا تعري يعني يضحك فاهم يعني جرعه جرعه التعري في الموسم ذا مليار فاهم والله كل المواسم لا اول ايش كان يعني هو كله في تعريف كله والله كله اول ايش كان او كان في موازنه يعني يعطيك القصه ايه يعني في في في فهمت لا لا هي نفس ال في اكوليبريم كان اتزان هذا لا شوف الحلقه الاخيره نزلت ايه هذا ايش كله انا ايش قاعد اشوف 40 دقيقه انا شوف انا اقول يمكن انك ناسي 40 دقيقه انا اقول لك يمكن انك ناسي ثلاث مواسم بس كانت كلها نفس الخياس ذا بالضبط بس نفس الجرعه لا لكن انا ايش قلت لك لكن في الجانب المقابل جرعة القصة مكافية تعطيك شيء كويس هنا لا الحلقة الأخيرة والله ما تضيف ولا شيء والله ديزاستر ذا بويز ديزاستر بالنسبة لي الموسم الرابع كارثي كارثي والله يس هاوس ذا دراجون هاوس ذا دراجون بقاله كلام طويل هاوس ذا دراجون إيه والله بقاله كلام طويل طب أنا بس بقول نقطة واحدة لأنه الفئة هذه تحزني وأنا بدأت أتعاطف معاه اللي هم حقون الرواية إيه حقون الرواية قاعدين يدعسون الحين يا أخي فكونا خلونا نتابع المسلسل إيه. بس أنا والله العظيم متفهمهم إلا متفاهم لأنه في تفاهم لأن هذا الشيء شوف يمكن الفرق بين Game of Thrones و House of the Dragon Game of Thrones الرواية غير مكتملة وبحكم أنها غير مكتملة الفلسفة اللي كانوا يسوونها نوعا ما كانوا مجبورين عليها ما في ما في شيء تمشي عليه ما في شيء تمشي عليه House of the Dragon الرواية منتهية فالكتاب يقدرون إلى حد ما أنهم يتفلسفون في القصة بس يطولك نفس النتائج أنا أعطيتك القصة في جوانب ما يقدر تلعب فيها بس باقي خليه زي ما هو ايوه فاهم بس انا اتفهمهم لانه في اشياء كثير متقراها في الروايات تكون مره حلوه بعدين تكون مره متحمس لها في الشو بعدين لما تيجي تفك الشو تلاقي انه انا بعد مو مشكلتي مع هذه مشكلتي خربوا كثير اشياء شخصيات كثيرة شخصيات والله خربوها شخصيات كثير خربوها يا اخي انا كنت الاخضر شاقني كنت فاهم انت كنت تحب الخضر كنت اخضراوي صراحه بعد نهايه الموسم الاول والله اي والله انا كنت مع السود ما هو عشان بس هم بالعاني يبغونك تمشي مع السود ما تلاحظ هذا الموسم مره متحيزين اي والله انهم متحيزين هذا متحيزين للسود اي مره متحيزين مره متحيزين للسود يا شيخ خليهم كانهم ملائكه ايوه يعني حتى الحلقه الاخيره لما راحت إيه؟ لما راحت عند أليسنت وعرفت أليسنت انها غلطانه وكابرت على خطاها كذا خلاص انت الحقت تماما مع السود صار كذا انتهى كلامك انت كاخضر اي مره انتهى شرعيتك قتلت شرعيتك كايجون شرعيتك قتلتها تماما قتلت المنافسه ما عاد صار في صح وخطا صار بس يعني انا اقول لك كتابه أليسنت في الموسم الاول لا تشوبها شائبه كانت جدا ممتازه والله كانت ممتازه ها يعني كتابتها كانت جدا جميله إيه؟ فاهم ومعطينها اسبابها ومعطينها شخصيه وتقدر تطرح لها حجه على الشيء قاعد تسويه صح تماما تقدر نفس الوقت تطرح حجه لرينيرا صح كان في نقاش جدا في نقاش يعني انا كان احد يقول لي انا اخضر ولا انا اسود اقول له اوكي تمام يعني إيه؟ وهذا كان حلاوه المسلسل هذا اللي كان يميز المسلسل كان اخضر اسود بس مو بس أليسنت ورينيرا لا كان في شخصيات بينهم ومسانده وتروح وتجي اول شيء صار الموسم علاقه أليسنت وكريستين كول نهائيا ما عجبتني هذه هبده هذه مو هبده هذه كارثه يعني هو الارك حق كريستين ايوه هذه كارثه لانه كارثة ارك كارثة كريستين كارثة. كول كله انه صار كويس. مو بس كارثة كارثة على أليسنت كمان أنا كنت معجب في الكتاب أيوة كلهم الاثنين قتل الشخصيتين هي مفروض أنها أيوة عفيفة تعتبر نوعا ما كانت ما تحب أعمال تويها رينيرا أيوة. كيف هذا وصح أنها كانت تعطي لارس الأحنث لكنها كانت الغاية تبرر الوسيلة هذه كانت جمالية المور أنه أنا هعطيك شيء بس بمقابل أنا قاعد أخذ منك فائدة يا لارس بس قصة الحب الخايسة قاعد تصير بينها بين كريستين كول قتلت شخصيتين تماما تمام واصلا لاحظ انه ما له اي كلهم الاثنين كان عندهم مبادئ وكانوا يفرضون المبادئ هذه على رينيرا بعدين اي فالشيء اللي اصلا كانوا يحاربون رينيرا وكانوا يقولون رينيرا المفروض ما تاخذ العلم انت قاعد تسويه انت قاعد تسوي الان يا سلام وقاعد تبرر لنفسك خصوصا كريستين كول يعني قاعد يسوي نفس الشيء اللي كان ما يبغى يسويه مع وهذا بدون اخذ الاعتبار ان احنا ما نعرف ايش كريستين كول في المسلسل في الروايه لما نطالع انه كريستين كول اصلا كيف في الروايه يعتبر اسمه صانع الملوك واحد من افضل حرس الملوك إيه؟ وقائد عبقري يعني هذا لو فرضنا انك بس تتابع المسلسل هتقول هذه كارثه قاعد تصير فما بالك لما تجي تاخذ معاها اللي يصير في الروايه ايه تقول انت ايش قاعدين تسوي في الشخصيه ايش قاعدين تسوي في الشخصيه يعني لما قبل يبدا الموسم كانت تتذكر هيك الصوره تيجي يقول لك والله وراتنا فتره ذهبيه ذا بوز مع هانز دراجون والله يا سار حماسي خصوصا هاوس دراجون كل اثنين يقل يوما بعد يوم يوما بعد يوم اول شيء انا اللي كان يعجبني في جيم اوف ثرونز يا اخي واللي عجبني فصلا في عالم الفانتازيا الرحله اللي سولك اياها في العالم فعلا يحسسك ان انت في عالم فانتازي من ناحيه بعد المسافات من ناحيه القصه اللي تناخذ من ناحيه كبر العالم وتفاصيله فهمت يعني يحسسك فعلا انه هذا العالم كبير وما هو بالسهوله هذه فهذا كان موجود في جيم اوف ثرونز في البدايه شخص يبي يقول يبي يسوي شيء مثلا بيروح من كينجز لاندنج لوينترفيل حتشوفه حياخذ حتروح معاه رحله فتره طويله فتره طويله انا ما اتكلمك بس على المسافات وعرفنا انه هو قصير لا اللي صار في المسلسل الموسم ذا فاست ترافل فاست ترافل وفاست قرارات ايه اسمع روح اليوم وقت رينيرا توام ايوه ايوه الحلقه هذا دقيقه 20 دقيقه 40 وراح عند رينيرا ايه وينتهي الحدث نفس الحلقه فاست ترافل بين 66 كلبنا وكارثي انا هذا اللي احبه في عالم صفر للاحداث انا هذا اللي احبه في عالم جورج مارتن ان الناس تتناقش حتى في التفاصيل الغبيه اللي زي أيوة. كذا لازم تناقش فيه لانه جورج مارتن خلى عالمه منطقي جدا لدرجه ان التفاصيل الغبيه هذه لازم تستقعد له يمكن هذا من اكثر الاشياء اللي اقدرها في الروايه فلما نشوف الناس تتفلسف او مو تتفلسف تتناقش عن هذه انها سلبيه انبسط ما ادري ليه لان تضايقني التفاصيل الصغيره حتى مره تضايقني فيعني عندك مثلا سالفه هذه النقطه واحد في احد من النقاط ذكرها يا ماهر يا راكان والله ما ادري بس قال انه سالفه ولد رينيرا يوم راح النورث بعدين وصلوا الغراب ايوه هي اصلا كيف وصلوا الغراب هذاك مات بعدين لازم تروح هنا بعدين جت وراح فهمت مستحيل توصل مستحيل ففي اشياء زي كذا غبيه كثير بس حتى صارت في الحلقه الثانيه والثالثه بس الاولى الثانيه الثالثه كلها صارت فيها رغم هذه العيوب كلها انا مستمتع هاوس اوف ذا دراجون بالنسبه لي هو الامتع بينه اي انا لا انا بدب شوف حتى تبير الموسم الثالث ترى اقل من الموسم الثاني الاول كثير مره بكثير مره هنجي كثير اي وهنجي لكن احس ما اخذوا سياق ذا بويز قالوا والله الناس حبته خلينا نسوي مسلسل سيزون كامل ما تتقدنا فيه القصه ما تقدمت القصه مره إيه ولا شيء مره ما تقدمت بس حنجي بس يعني خلص هاوس دراجون قلت لك هاوس دراجون برضو هاوس دراجون هي اختيار شخصيات ما ادري من فين جات شفت اللي قال لك فجاه في دحين انت قاعد تقارن بالروايه لا مو بالروايه في مسلسل في المسلسل قاعد يختار اللي قالوا او في شو اسمه داروين داريون اللي قال لي طلع عندهم ولد راسلين لا هذا موجود في الروايه من اول داريون تارجيه المسلسل ما قد جاء ذكر اسمه اي هذا دوم ذكره ايوه وكبير وموجود هذا يعني لكن له حدث محوري بس مشيتها بس اكثر شيء ضايقني اكثر شيء ضايقني هي التخطيط اللي يصير في نص الحلقه ويصير في نفس الحلقه ايوه الاركات الصغيره في الحلقات هذه تضايقني والله فاهم اوكي يعني بلاد اند تشيز كلها صار في نفس الحلقه ايش كمان انه كريستين كول بيروح مثلا هذا وصارت نفس الحلقه المواجهه حقت مع التنين أليسن تورينيرا المقابل حقتهم اللي تضحك مرة أصلاً نفس الحلقة صارت. إيش رأيك في الحوار اللي صار بينهم؟ حلو ولا؟ والله إنه خايس. والله أنا أشوفه منطقي. أنا أقول لك منطقي. ليش؟ أنا كلهم كانوا يقولون مو منطقي. والله مو منطقي. يا أخي لأنه رينيرا شوف هو يمكن مو منطقي لأنه المسلسل خلى أو الكتاب خلوا الصفة كلها للسود. لكن من منظور رينيرا منطقي لأنه رينيرا تبغى ما تبغى الحرب تبدأ فقاعد تحاول قدر المستطاع أنها تاخذ بالأسباب أنه أنا أبغى الموضوع ينتهي ما أبغى نوصل لموضوع الحرب فقرارها أنها تروح تكلم أليسنت كان منطقي أنه أنا أبغى أتفاهم معاه وأقول لها إيش قاعد يصير آخر مرة قابلتك كنت تقولين لنا المفروض سير الملكة الحين قاعد تصير حرب أنا أعرف كويس أنت ما تسين دي الأشياء إيش قاعد يصير خلينا ننهي الموضوع نهدي الأوضاع بعد إيش هذا قتل الولد وهذا قتل مدري ايش اتفق معك ورسلوا غربان لجميع القاره اتفق معك جيوش اتفق معك بس هذا ما يدفع الموضوع اكثر ان نوصلها الحرب لانه الحرب فيها قتل اكثر من كذا يعني صح انه انا مات من عندي احد وانت مات من عندك احد لكن الحرب راح تدمر العالم كله لا بس انت كمان يعني حتى حوار يعني حتى أليس انت المفروض أليسنت كانها ما كانت مستوعبة ذي النقطة مرة أصلاً وقت الحوار كان غريب لا بس حوار يعني أنت شوف لو أليسنت تغيرت قراراتها بس بأنه قال أوه ترى قزو إيجون الغازي ما هو إيجون ذا وتغير كذا قراراتها كارثة يعني لأنه أليسنت أوتو هايتور هذا كلهم كان يقولوا لها اللي أوف هو قبل ما يموت قال إيجون أيوه هو كلهم يسوقونه يعني أيه. يعني هي في قرارات نفسها كمان هي أوكي استمعت بس الباقيين عارفين هي كذابة إنه ما هو هذا فعلاً اللي صار فاهم ونصبتيه كمالك هم كلهم يحسبونها كذابة يعني أوتو هايتور أكيد عارف أنها كذابة أيوة أوتو هايتور يعرف والله مشهد أوتو هايتور خرافي شوف بدأت أغير رأيي يمكن صح أوتو هايتور مشهد خرافي بدأت أغير رأيي لأنه أتوقع أليسنت استوعبت في وقت اللحظة ذيك وقت الحوار استوعبت أنه هم عارفين يحسبونها كذابة هي قالت هي هي told me مدري إيش كانت تصر أنها إيه استوعبت صح بس أنا متأكد إن هي تؤمن فعلا أنه هو قالها لأنه سمعته لا هي كانت تحسب في البداية من جد اي لين قالت لها رينيرا الهرجة لين قالت لها رينيرا اي بس خلاص بس لا هل هي كانت تحسب انهم مصدقينها لا لا ما اتوقع من واضح اني من طريقة اللي كان نعرض فيها الموسم الاول مع اوتو اتوقع بس مع اي من طريقة الموسم الاول كان واضح انه لا يا بويش يعني خلاص حرب بس الحين رينيرا انت فاهم رينيرا اخذت كل الاسباب اخذت بكل الاسباب انها ما تبدأ حرب عشان كذا ما عجبني عشان زي كذا اي شيء تسوي رينيرا الحين مبرر هذا كذا ما عجبني ايوه فهمت وأي شيء يسوون الخضر غير مبرر أيوه يعني أنا جيت كرينيرا يا أليسن قلت لك ترى أسمع أبويا قصده طيب إيجون الغازي طيب في الرواية هل هم منصفين الطرفين لا أنا ما أدري سمعت في الرواية ما لأن ما بحرق عليه الرواية كثير بس سمعت إن في الرواية ما كانت أصلاً عن مسألة النبوءة بس ما كانت بالاستذاجة هذه لا كان لها تقاليد إنه أصلاً من نفس العائلات الحاكمة ورافضين فكرة إنه أصلاً تكون في امرأة حاكمة للممالك فهمت أيوه. عشان كذا كان يبو إيجون فاهم؟ ايوه فا اكيد لها تفاصيل ثانيه ما ادري عنها في الروايه لا انا بس اقصد هل في صفين ولا صف؟ صفين لا خضر لا يعني اقصد كتابيا هل كان منصف يعني انا كشخص منصف قاعد يقرا ايوه هل اقدر ابرر أيوة. لانه في المسلسل اللي الحين واقف مع الخضر ما يبغى الا رجول أليسن والله احس جابها الان شكله والله جبتها والله إيه والله العظيم ما شفناها معنا بس ما في اي منطقه الحين مع اللي يوقف إيه ما في بس يظل انه امتع مسلسل اتابعه امتع الحين يعني الحين لعلي في حلقه اخيره اعطوا شويه دايما انصاف شويتين ما طيب ايمن ايمن اللي ايمن ايمن كيف خلاص قاعدين يسخرون شخصيات كثير مخلينه جناوه ثلاث حلقات ما معطينه اي وجه شيء يعني كذا غريب فهمت انت ترى موسمك 8 حلقات 8 مره قليل مره قليل ما تسوي لي فاست عشان زي كذا احداث قاعد تجري فيها مخلي لي ايمن 3 ايام نايم ودايما ما تدري ايش قاعد يصير فيه الى اخر حلقه حقه شوي ايوه فعشان كذا قلت لك في تخبطات يعني ما انت فاهمها ايه دايما تشوفوا الشخصيه اللي يتكلم عنها جورج مارتن للان ما شفتها هو رمادي ويخوف هو اكثر واحد يخوف افضل شخصيه عنده هو يخوفني ترى يعني اكثر واحد اخاف منه دايمن اي اوكي اي مشهد يجي فيه ايش بيسوي ذا بعدين بعد الحلقه الاخيره كمان بعدين بعد الحلقه الاخيره فهمت قصدي هو يعني صار فيه ثلاث صفوف يس. صار فيه خضر سود دايمن يس كذا صار الوضع عشان ممكن عشان زي كذا هو اللي قاعد يثير الصراحه الحين انا بالنسبه لي هو قاعد ياتي الاثاره في المسلسل اي يعني خصوصا لما الحلقه الاخيره لما قاعد يقول ماي لورد اي يور هاينس يور هاينس اي بس يا اخي رينيرا ما تحس انهم خلوها يعني هي كان بدت شخصيه سيئه مره بس الحين خلوها مثاليه تماما صح. انا قلت لك شيء ما عجبني يعني ما فيها اي عيب ما فيها شائبه. بدا الموسم الثاني يعني انا مره عجبني رينيرا لما قال بس خليني اوضح يعني رينيرا الان يعني في الوضع الحالي ايه يعني مره عجبني رينيرا لما مات ولدها وقالت كانت منطقيه اسطوريه كانت ايه مشهد ذاك الحلقه كامله قالت كلمه واحده بس من بعدها ما عجبني اللي بعدها يعني ما عجبني الرأفة اللي قاعدة تصير انه بس جاية كذا من عند رينيرا ولا كأنه انت شايف الحرب اللي قاعدة تقوم انت سببها اصلا انت وأليسنت فاهم وتبغى الصلح انت الاثنين بينكم خلاص قامت الحرب قامت ما فيها اصلا رجعة اي خلاص لا أليسنت عندها قدرة ولا انت عندك قدرة بعدين أليسنت قالت اصلا في واحدة من حلقات الموسم الماضي قال لها اوتو هاي تاور انه اذا أليسنت اذا رينيرا اخذت العرش لازم بدي تموت عيالك صح فهمت بس اتفق اول بس ممكن مبالغه من اوتو كيف؟ يمكن عشان يمكن اوتو ايجون الحين خلاص ركبت في راسه الحين ادوبه اي انا قصدي ما قررت الحين قصدي الحين الحوار حقه اللي قصدي الحوار حقه حق السلام يعني ما هو منطقي نهائيا كيف قصدك الحوار الاخير اللي صار حوار حقه حق السلام كيف تبغوا سلام طب كيف يلا مين حياخذ العرش رينيرا اذا رينيرا ما لازم يعني الحين لخبطتني اوتو هاي تاور تكلم أليسنت اول انا قصدي قبل لا ايجون ياخذ العرش صح لا بعد اي بعد خلاص بعدي ما صح لازم بعد لازم والله لك ناسي بس لانه لو قبل ايجون اصلا ما كان يبغى العرش كان يهرب منه لا اظن بعد هم اللي دخلوا الفكره في راس لو بعد حلقة 8 صح صار يقلع ايجون ترى كسر المدينه حقت فيسيرس اي والله قهرني ترى انغثيت والله مش مجدك المهم هاوس اوف ذا دراجون بالنسبه لي هو الامتع ذا بير دارك ماتر The Boys. أنا لو بحط برسوم إنسنت بحطهم كمان موجود فيهم. فهمت؟ ما هذا من أي شركة من إيش؟ أبل تي في. من أبل. أبل هي نفس سوت دارك ماتر. أيوه. أوه أوكي سوت اثنين. أوكي. جيد. أعطيكم السالفة اللي الفيل الثاني اللي في الغرفة. إيش؟ سبحان الله سالفة المتحرش. سالفة دكتور سسبكت. أيوه. هذه يا أخي شوف سبحان الله تدري إن كنا موجودين لما صارت. ديرك حسب الله كنا موجودين لما صارت يعني غطينا الخبر قبل 4 سنين ايوه يعني من زمان ما ابغى اسمع راي وقتها ولا انا ما ابغى اسمع اصلا ما ادري ايش كنا نتكلم عنه بس اتذكر ذيك الفتره احنا كنا موجودين اللي هي جون ديني كاسب الله فنعطيكم سالفه الدكتور ديسبكت اللي فجرت الدنيا تماما يعتبر اكبر حدث صار في خلال الشهرين الماضيين دكتور ديسريسبكت قبل 4 سنين طبعا اللي ما يعرف دكتور ديسريسبكت هذا يعتبر واحد من اكبر الستريمرز الموجودين في العالم شوف على كلام الكثير هو كان واجهه تويتش وقتها بالضبط كان الواجهه يعني واجهة كان فعلاً. اكبر شخص موجود في منصه تويتش لو تشيل منه ايام نينجا وفورتنايت وفين 20 هو مرحلة الواجهة وقتها نينجا صار شويتين هو مثل صار ريليفنت خلاص اصلا ظهر راح مكسر وقتها ايام كورونا لا ما راح مكسر كان قبل تويتش ما عمره طب كورونا ما عمره طب لا ما قد راح كورونا ما قد راح مكسر كانت في تويتش لقم باند من تويتش لا قصدي نينجا ايو كان في مكسر ايوه فايش صار هذا دكتور سسبكت يعتبر واحد من اكبر الستريمرز الموجودين او اكبر ستريمرز وقتها في 2020 ف يوم من الايام دكتور سسبكت اللي هو في شهر جون جاله باند صحيح باند نهائي تماما من تويتش وبدأنا كذا اكبر لغز موجود خلال 4 سنين الماضيه من ناحيه انترتينمنت هو ليش دكتور سبيك جاله باند لانه الرجال طلع بعدها ب3 شهور بث على يوتيوب وقال انا والله ما اعرف ليش جاني باند ايوه قال الى الان ما اعرف ايوه انا للان ما اعرف ليش جاني باند انا انسان اخذت باند وكان عندي عقد مع تويتش وللان ما اعرف شو هو طبعا بس بوضح شيء انه ترى الباند في تويتش بدون سبب امر غير مسبوق ايوه جدا فحط في بالك كمان انه عطوا باند للواجهه نهائي ونهائي يعني انقلع يلا ايه نهائي وقتها كان معظم الناس تقول انه القضيه الكبرى يمكن هذا كان راينا قبل 4 سنوات انه دكتور ديسبكت وقتها كان اصلا يتفاوض مع منصه ثانيه يوقع معها فتويتش زي اللي تفضل من الموضوع وطردوه ليش قلنا كذا انه هو طلع من تويتش راح وقع مع يوتيوب على طول يعني. يس على طول راح وقع مع يوتيوب والتفاوض مو ممنوع يعني في ستريمرز كثار يتفاوضون ما اخذوا باند ليش دكتور ديسبكت اخذ الباند صح كان شيء غريب المهم وقاعد يستمر فتره هو خلاص يعني قاعد 3 سنين هذه هو يبث في تويتش في يوتيوب في يوتيوب قصدي طبعا في ذيك الفتره في واحد صحفي اسمه سلاشر صاحبي دائما يسوي ينشر اخبار في تويتر. في تويتر من العالم الانترتينمنت حقنا هنا السوشيال ميديا البثوث ما ادري ايش. فوقتها كتب انا اعرف دكتور ريسبكت ليش تبنت إيه؟ بس ما اقدر اقول لكم إيه؟ وصار ميم خلاص صار ميم مره على الرجال ده لانه قال عارف ايش سويت ما اقدر اقول لكم وخلاص سكت إيه؟ صار قطع فتره ذيك الفتره خلاص قعد 3 سنين ما ترى ما يغرد كثير ايوه من زمان ما سمعت اصلا قلت سلاشر إيه؟ قاعد يقول والله من زمان قعد 3 سنين ما يغرد ترى يعني خلاص يعني اول وكان فعلا ترى مصدرجي نقال علوم درجه اولى المهم الين جينا 2024 الامور ماشيه تمام والحياه حلوه ودكتور سبكت قاعد يبث اصلا تطلع تغريده لواحد موظف كان في تويتش وكبل عفش قال انه دكتور ديسريسبكت كان في محادثات مع قاصره عام 2017 الله عام 2017 عن طريق تويتش يعني تويتش عندهم ويسبر حق تويتش اللي هو الشات الخاص فكان يكلم واحده قاصره في الشات الخاص ايه وكان يعني حديث غير لائق وكان يبغى يقابلها في تويتش كون وقتها ايوه فاهم في 2017 2017 اوكي فبس انفجرت التغريده لما انفجرت التغريده كان الناس يقول ابوي انت ايش دليلك انت شكلك إيه. حاقد ما حاقد واللي مصدق الموضوع بدون دليل وزي كذا فانتشر الموضوع كذا وكذا فلما صار الناس ينقل الخبر طبعا جاء هذا سلاشر قلت لك عليه كتب ايش رجع وحط اقتباس للتغريده حقته قالت اي تولد يو ايوه فهمت؟ طب ما جيب شيء جديد يعني انت ترى ما سويت ولا شيء يا مصدرجي تراك ما سويت شيء صرت انت خبر طلع فاهم المهم لما صار انتشر الخبر كثير دكتور سسبكت شاف انه خبر قاعد يطلع راح قال رد على تغريده واحد اسمه جيك لكي برضو واحد نقال علوم جيك لكي اي معروف رد عليه قال له جيك اسمع انا عارف ان الموضوع مره منتشر ما ادري ايش لكن هذا فكك من القيل والقال تويتش دفعوا لي العقد حقي كامل وما في اي ضرر صار كذا كتب نو رونج دوينز وير فاوند ما في اي ضرر صار بس الكلمه هذه نو رونج دوينز واز فاوند اللي ما في اي ضرر صار هي اللي خلت الناس تصدق تبدا تسال ايش نو رونج دوينز واز فاوند يعني هو اللي دفن نفسه اي انا اقول لك الحين اللي دفن نفسه زياده وزياده ايش الرجال كان يبث الدرينج شفتها والله مسكين يا عمي والله وجهه كان يحزن يمين بالله والله وجهه كان يحزن الأوست ورا عقل درينج والله المهم بعدين خلاص كانت من الكلان هو كان عنده كلان ايه مقرر رسالة الكلان مقرر رسالة الكلان ايه طبعا دكتور سبكت وقتها كان عنده استديو العاب استديو العاب الناس لما كبر الموضوع اكثر لما استديو العاب قرروا انهم يفصل شراكتهم مع دكتور سبكت هو ترى مو هو كوفاوندر يعني شيء هو كبير بعدين هو ايش يقول هو يقول احنا افترقنا بتراضي وهم يقولوا احنا تيرمينيتد ايوه هم طردوه طبعا هم طردوه وجهوا انا بتراضي ترى مو طيبه لا طردوه كامله بس بعدين الرجال راح غرى تغريده وش اسمه وقال فيها كل شيء قال انا فعلا عام 2017 كنت أتكلم مع قاصر طيب خلاص هنا كنت أتكلم مع قاصرة الاعتذار ذا الزق ولا ما كان في شيء مرة تعرف راحة الواحد 2017 ما تدري إن السالفة قديمة مرة 2017 سبت 2020 لا 2017 غريب مرة من فجأة يلا نطلع تويت نطلع جيك فيها إيه مرة غريبة 2017 اللي ضحك قال إيش هل كنت أتكلم مع واحدة قاصرة صح هل كان في شيء قال هل كان في شيء غير لائق قال لا يعني قال مرات كان الموضوع يروح شوي يعني شويه جنسي طب انت يعني سويت شيء لائق ولا مو لائق تسوقها فاهم كأنه هو قال ما كان يدري انها قاصر لا ما قال الا قال ما قال ما قال صدقني قالها والله ما قال اللي يضحك انه لما نزل التغريده هذه هو كاتب ماينر راح شال عدل التغريده كلمه ماينر حط انديفيديوال شخص راح الناس قالوا ترى أبله تمديك تشوف سجل التعديل في تويتر لما انقفط إنه هو غير كلمة حقت الماينر راح رجع كلمة ماينر مرة ثانية خلاص قني مكفوط فهمت والله حرام يا أخي لمسك كلب يا أخي والله أبله الله لمسك حيوان يا وبس انتشر الخبر خلاص انقفط انه كان يكلم ماينر 2017 وطبعا قال انه ما كان قال انه سوى اي شيء غير لائق. إيه؟ هو قال ولا انا بيدو فايل لا ماني بيدو فايل. إيه؟ ونهائيا تشبه قضيه مايكل جاكسون القديم تعرفه. ايه بس ذيك مايكل جاكسون طلع منها براءه بس نفس الشيء. ايه بس ايه هو ذيك هل طلع الويسبرز اللي كان يكتبه؟ لا ما طلع شيء. سلاشر غرد قال انه في تويتش امبلويز شافوا هذا وكانت صور وشيء مره مره فاضح وكان مخطط يقابل الماينر هذه في تويتش كون. طب هي نفس السنه ترى 2017. سلاشر الحين صدق ولا لا؟ ما ما سلاشر مو مصدر والله مو مصدر سلاشر ترى. دكتور دكتور ديسبكت 2017 يعني جاب امري ذيك السنه هي السنه اللي خان فيها زوجته. طيب فهمت شامبيون كلوب. شامبيون كلوب هي يعني هذيك السنه قبعه كامله يعني كلم ماينر خان زوجته. اوكي اوكي فبس هذه القضيه اللي صارت يعني. طيب ليش طلعوها بعد 3 سنوات؟ ايوه الحين يجيك انت ليش من الحين طلعت له؟ اول شيء جاك واحد محامي قال انه ال NDA اللي هو الاتفاق اللي يكون انك ما تطلع كيف يقول لك اتفاق عدم الافصاح من تويتش انه تويتش أيوة. ما تطلع في ايوه عدم الافصاح ما ادري. اوكي الظاهر مدته 4 سنين. طيب يقول للموظفين 4 سنين الظاهر. فالموظف هذاك كان في شغال في تويتش ولما عدت 4 سنين وانتهى مدة انه ما حد يقدر يحاكمه على الموضوع طلع يتكلم. مو كذا قصدي معليش. هو تكلم مع القاصر 2020. اي ليش في 2020 قرر يكون هذا؟ الحين يجيك الجانب الثاني حق النظريات يقول لك انه حقين تويتش حاقدين عليه. اوكي موظفين تويتش انه ليش بعد 20 بعد 3 سنين طلع انت محادثاتي اني انا كنت اتكلم ماينر قبل 3 سنين فما في ما تعرف هي فعلا هم حاقدين ولا مو حاقدين. انه غريبه مره. ايه هي غريبه بعد 3 سنوات. ايه يلا مره استهبال. ايه الوضع بس ما تفرق في النهايه دام النتيجه موجوده يعني. هم ترى ودوه المحكمه وبرؤوه بس انت بروه. طيب بس اعترف يعني فهمت يعني هو الحين تحاكم على على الويسبرز والمحكمه تحاكم سووا سيتلمنت يعني تسويه بينه وبين تويتش. لا انا احسب هذا الموضوع بينه وبين تويتش يعني على العقد حقه. لا انا احسب هل تم محاكمته على الفعله ذيك؟ لا. اوكي طب المفروض تويتش بدل لا تعطيه بان اول شيء تبلغ ما عليه. ما حاكمه شكلهم قالوا ما حنلاقي ادله كافيه تثبت انه هذا بيدوفيلي. عندك ويسبر. اي بس مو هو شيء يوديك يجرمك في المحكمه يمكن يعني. اي يعني اللي فهمته انه اي ستريمر الان تقريبا يسوي ذي الامور المفروض ياخذ بان من المنصه. ايوه طبعا ياخذ يعني بانت. في المستقبل لو سمعنا ان في ستريمر اخذ بان احنا ما احنا عارفين السبب. لا لا لا لا لو في ستريمر طلعت عليه فضيحه انه يتحرش بقواصر وما اخذ بان معناته تويتش ملعين. ايوه طبعا فهمت قصدي. ايه مليون في المية فهمت النقطة اللي بوصلها صح؟ انه ما عندهم مبدأ اذا انا بشخصنا معاك راح اعطيك بان بعدين اروح اشوف لاي سبب من الاشياء اللي سويتها زمان واقول له انت سويت هنا قبل 3 سنوات سويت الشغل الفلانية فراح اعطيك بان الحين. انا اتوقع انه في حقد على دكتور سبيك ما اعرف هل بس ممكن هل هو خصوصا انه بعد 3 سنوات اتوقع من جد كان في يعني نظر رأينا قبل 4 سنوات يمكن اتمسك فيه الان انه بالفعل هو كان على وشك انه يطلع من من تويتش. اي كان بيطلع من تويتش كان على وشك ممكن يقول عشان مكتب هم قالوا خلينا نسبق ونعطيه مان صح ما احنا عارفين هذه ترى الان القضيه ما هي واضحه تماما يعني. اصحابه طبعا كلهم كانوا في البدايه يدافعوا عنه بعدين كلهم قلبوا عليه. نيك ميركس جحدوه كلهم جحدوه فاهم يجحدون بعدين يروحوا في خاص يقول والله شوف صح اني جحدتك لكن انا شوف انك بس عشان قدام الناس ها لا يدروا تعكفه ما ادري. المهم لكن ما انتشرت الصور يعني يقول لك كثير ناس قالوا المصدرجيه هذا قالوا شفنا الصور وفعلا فاضحه دكتور سبكت يعني كان متحرش صريح واحنا ما نعرفين عمر البنت. لكن ما حيطلع شيء يعني الا لما يجي يوم واحد تويتش امبلوي يطلع الفضايح. طب مو غريب انه الكل يقطع علاقته الكل يسحب عليه بدون وجود اي ادله؟ هو اعترف تتسوقها. اوكي صح قال ايوه كنت اتكلم هو حمار يعني لو سكت. ايه هو اعترف. طيب هو حمار والله قال هل كنت اكلم قاصر يس هل كان فيه شويه شيء سكسوال يعني مرات؟ لا لا هو صح صح صح ايه وانا اسف للجميع لكن ماني يعني هو لو سكت ما حيسكت يعني خلاص. هو قال دام اتكلم وانا هتكلم قبله فهمت والله ورع ذا حق تويتش شخصوني بعد 4 سنوات قال يلا خلص العقد والله فضحه زي ما هو والله خليه يفضح عني عارف عارف صح بس يضحك انه والله حاقد كذا يمكن بديت ثلاثة اثنين واحد 6 جون بسم الله من الكلب هذا متحرش والله اصلا الحين قاعد تطلع مقاطع كثير لليوتيوبرز نفس اللي يسووا سيدو البيدوفيلين. ضحك والله كل يوم تضحك يصيدوه كيسقع وكف ويجري وراء ورا السوبر ماركت ويدف ويطيح في الارض فاهم. ذي اللي بيدوفيلي قنوات في اليوتيوب يسوي يأذون بيدوفيلين. ايوه يسوي طعم للبيدوفيلين يقول مثلا انا كانه ولد 14 سنه يقول تعال قابلك في السوبر ماركت يجي يلعب لك يا والله اشكالهم كذا واحده نفس كذا تشوف يقول هذا الله ما ظنيت مديك تأذي دكتور ديسريسبكت صراحة. والله صادق كم طوله ذا مترين وشي أبلعين معضل عندك كل المقومات فاهم. فزي كذا يمسكوهم كذا بوم بوم. حتى كريس هانسن كريس هانسن كريس هانسن عنده اسمه مألوف اللي عنده أشهر برنامج عق بيدوفيلين اسمه توكاتشا بريديتر اللي مسك دي بي ولا لا لا لا قبل زمان كان عنده برنامج أوكي. لا لا ما أعرف أسطوري البرنامج يا أخوان لازم تشوفوه اسمه توكاتشا بريديتر. طيب مع بالتعاون مع الشرطة البرنامج أسطوري أسطوري مو ضحك زكي يسوي إنه ويجيب الطفل فعلا يجيب أطفال ويخلي الرجال يخش على الطفل الشرطة موجودين في البيت فهمت بعد ما يسوون محاثات عليهم كل شيء ويروح ويدخلوا عليه ويفل على راسهم فهمت يموت مو ضحك برنامج عام كم تقريبا الظهر بداية الألفية أوه قديم يس بداية الألفية فكريس هانسن حتى طلع قال قال رأيه عن دكتور ديسريسبكت قال كلمة no wrong doings was found هذه أحد أشهر الكلمات اللي يقولوها أي بيدوفيل اللي أنا سويت بس ما سويت فهمت ما أنا أي والله ممكن سويتها فهمت. فالمهم أنه جي جي دكتور ديسريسبكت ودع تماما خلاص قمنا إيه ما اتوقع عليه رجع يعني انت طب هو باقي بث في يوتيوب ولا لا الحين قال لك اخذ بريك يعني يوتيوب اوكي وثم ما ادري يوتيوب سوى له ترمينيشن ولا لا ما اعرف شفت انه وقفوا له ارباح ويوتيوب وقفوا له ايوه وقفوا له ارباح يس واو بس ترى شيء غريب ايش كيف يوتيوب وقعوا معه اذا هو عنده قضيه زي كذا يعني توك طالع من هو ما رفع عليه قضيه على كلامك يعني انت بس قصدي المحامين حقين يوتيوب قبل ما يسووا معاه توقيع ما حاول يفهموا انت ليش طلعت من تويتش جاك باند توقع قال اوه صيد صيد خليني نجيب بسرعه توقع زي كذا قال نفس الشيء للاستديو حقه اي توقع انه ايوه يعني ما مصدقين يعني انه موضوع مره كان غريب موضوع كان جدا جدا غريب يعني ما في اي احد اقترب من هذا الاستنتاج يعني خصوصا انه هل تويتش اصلا من حقهم يسوون كذا فاهم النقطه اي في التي او اس موجود ايش هذا تيرمز اوف سيرفيس يعني عادي عادي يعطونك زي كذا يسوي لك ترمينيشن اذا لقوا حاجه مسويه غلط في الويسبورت اي بس وقتها هل الناس مو الويسبورت يعني انت سويت يعني اشياء زي كذا غير لائقه يعطونك ترمينيشن عادي اي يعطونك عندهم الصلاحيه اي بس وقتها اقول هل هم كانوا يعرفون اصلا ذا الشيء وقتها انا ما كنت اعرف انا ما كنت اعرف دي المعلومه وحتى سالفه 4 سنوات بعدين اقدر اتكلم ما كنت اعرفها انا قلت لك شفت محامي اشياء كلها جديده اوكي اي انا شفت محامي عادي ما اعرفه هو منطقي منطقي ايوه عشان كذا حتى انه نفس التوقيت ترى بس هذه هي البيانات اللي توقع عليها وما تشوفها اللي هذه حجيك عليها ترى هذه واضح فيها مصايب عندك شيء بتقوله عن دكتور ريسبكت لا بس هذا المتحرش ذا تشامبيونز كلوب The two timers. يا عرفنا السبب بس عرفنا السبب. الصراحة كذا أحس ما هو conclusion كافي. نحتاج تطلع الصور. أبغى شو؟ مو الصور قصدي المحادثات. ما بجيب الصور. ما هذا قصدي. ما بجيب الصور. صورك خليها لك والله ما نزلها الظاهر يقول لك ما طلعت المحادثات عشان حماية الضحية البنت يعني لا لا أنا بس أبغى يعني شيء قضائي أتمنى يصير شيء قضائي عشان نتأكد 100% من من من موقف دكتور ديسريسبكت من موقف تويتش ليش تويتش قاعد 3 سنوات لأني أحس حتى تويتش يعني استغلوا شوي سلطتهم إنه بعد 3 سنوات عطوا ليش قعدت 3 سنوات ليش ما من وقتها إيه؟ هنا في سؤال ثاني ليش تويتش قاعد تسون زي كذا هل كنتم متصالحين مع متحرش لانه كان قاعد يشيل منصتكم بعدين لما كان على وشكه يخرج من منصتكم ناس كثير قالوا اصلا قالوا ففي خلال كثيره ناس كثير كان يقولوا اصلا المفترض كان في واحد يطلع يسرب الخبر كيف تخلي انسان متحرش يقعد 4 سنين اعطوه 4 سنوات صح فهمت 4 سنين هو قاعد يعيش يمرح فناس كثير كانوا زعلانين من الموضوع برضه كان يتكلموا مع ذاك اللي نشر الخبر من الاساس وحتى سلاشر كيف يا ابن الذين انا تعرف الخبر 4 سنين وقاعد تخلينا نتابع الرجال هذا مار والله سلاشر اغبى واحد سلاشر غبي طيب اسمع الخبر الرهيب. أعطيني خبر رهيب. والله يا ذا الخبر قعدت أقرأ وطالع فيه ثلاث دقائق أحاول أستوعب. تمام. عبد الرحمن الحازمي تكلمنا عنه في حلقات قبل، مسؤول علاقات في أيوه حق اليوتيوب، طلع إحصائية غريبة جدا. أنا صراحة نوعا ما بقول أشك، يعني هو يعرف أكثر مني لكنها غريبة. يقول لك عدد القنوات اللي تجاوزت 1,000,000 مشترك في الوطن العربي، مين توقع أكثر دولة عندها مليون عندها قنوات فوق 1,000,000 مشترك؟ السعودية. السعودية صح؟ خطأ. إيش العراق؟ خطأ. أردن؟ خطأ. مصر؟ مصر. What؟ مصر عندها 500 قناة فوق 1,000,000 مشترك، بعدها السعودية 300 قناة. What؟ والله؟ صح؟ إيه. فهمت؟ تذكر ذاك اليوم في النقاش مع محمود سمعي كنا نقول ليش ما نشوف ال ليش السعودية هي هرود اليوتيوب، ليش مو مصر؟ يعني حتى هو توقع ممكن ما كان مستوعب انه مصر عندها قنوات مليونية كثيرة. فغريبة الإحصائية ذي صح؟ والله مرة غريبة. دخلت ذاك اليوم مع العيال وقلت انا ما اعرف قنوات مليونية مصرية، ما اعرف الا الدحيح وكم قناة ثانية. يعني حتى المصريين المعروفين في المقامد محمود اسماعيل كلهم ترى ما جابوا 1,000,000 باقي، يعني هو هذا. فكيف في 500 قناة يا أخي؟ حتى تعرف إيش ما تشوفه من التوب اللي يتابعوا المحتوى نهائياً، ما يخشون ترند ما نشوفهم. لا حتى في قناتك مثلاً، تخش قناتك مثلاً التوب حق من كل دولة ما تلاقي مصر، ما في مصريين. إيه دم تلاقي العراق مثلاً، كويت زي كذا. اخر المصريين يفيدونا، يعني هل عندكم كوميونتي مغلق ولا ايش السالفه؟ وايش المحتوى اللي قاعد يطلع؟ ايش المحتوى اللي قاعد؟ كيف 500 قناه؟ هل معقوله في فاهم يعني تخيل يوتيوب السعوديه اللي احنا او الشرق الاوسط او ما ادري ايش اسمه اليوتيوب العربي اللي احنا فيه، في واحد اكبر منه في مصر احنا دارين عنه هنتر مستفيه ولا ايش قاعد يصير هناك؟ القاره المظلمه. ايش قاعد يصير هناك؟ كذا هم هنا. فقاعد انا قاعد اقرا التويته دي واقول وات، والله غريبة الإحصائية. يس ما شفته قاعد يطبل حقين بودكاست، ما حط بودكاستنا. طيب ما تابع باقي مع انه كل شيء نسولف عنه ترى، يعني باقي نجيبك ترى خلاص. شفته قال قنوات البودكاست شيء رهيب، ما ادري شكلهم احنا رهيبين ولا، وحط قنوات يعني الناس عندهم يعني كل واحد له ارقامه ويستاهل. يسوي له منشن عيال يقولوا له تعال بودكاست كلام كثير، واقول له لا شيء البودكاست كان يعطيهم شاوت اوت دفهم في اللوغاريتميات ولا شيء. فجأة صور معه بودكاست فجأة حلقة مليونية. الله كيف غريبة. الله يدف أمه في الخوارزميات تكفى. لكن أنا مبسوط لأنه قاعد يعطينا إحصائيات ما تقدر تجيبها من اليوتيوب، لازم تكون جوه جوجل عشان يعطيك الإحصائيات ذي. مبسوط منه، حساب رهيب. إيه حساب رهيب مرة. على سالفة يوتيوب، يوتيوب نزلوا الحين خدمتين أسطورية جديدة في الساحة، عظمة. الثمنيل. خدمة الثمنيل طبعا أكثر مشكلة اللي واجهونا صناع المحتوى، هذه مشكلة أنا عاني منها، اللي كل ما أسوي ثمنيل وأنشره للناس أقول لهم، قد سويتها مرة في الستوري حتى، يعني نشرت ثمنيلين للناس قلت لهم إيش تشوفون أحسن، هذا يقول هذا أحسن، هذا يقول هذا أحسن، في النهاية الثمنيل اللي اختاره هو اللي يؤدي جودة المحتوى. يعني مثلا ممكن أسوي ثمنيل بطل لي بس ما يؤدي كويس في اليوتيوب وينعدم ويخرب الفيديو ويموت كله، فانقهر دائما ودائما افكر ايش كان ممكن اسوي ثمنيل احسن. ومرات اسوي اكثر من ثمنيل وما اعرف ايش اختار. حوسه فيوتيوب سوى خدمه اسطوريه، بامكانك تحط ثلاث ثمنيلات، يعطونك ثلاث ثمنيلات ترفع ثلاث ثمنيلات، ويوتيوب ينشر المقطع حقك بالثلاث ثمنيلات ويقترحها للناس، ويشوف اكثر واحد من الثلاث ذولي انضغط عليه ويعتمدوا كثمنيل أساس. فزي كذا تكون متأكد 100% أنك اخترت الثمنيل الصح 100% بدون أدنى شك. من أول يا أخي مفروض مريح جدا جدا جدا مرة من أول، خصوصا مستر بيست. يعني شفت مستر بيست يعدل الثمنيل حقه يمكن كل شوي كخمس مرات كذا في الدقيقة، فاهم؟ يقول يجرب. إيش الخدمة الثانية؟ الخدمة الثانية واو، شوف أنا ما أعرف كيف بيطبقونها، لكن لو طبقوها بتحل أزمات كثيرة جدا في اليوتيوب، وهي إذا استخدمت ميوزك كان عليها كوبي رايت، AI مصنوع بإمكانه يشيل الموسيقى هذه بدون ما يشيل صوتك. قالك الفلوس تقعد الفلوس معك. واو مستحيل. يس قالوا بينفذونها في الشهور الجاية، هذه لو طلعت مضبوطة تغير اليوتيوب تماما. تصدق ممكن ثمانية مطبقينها؟ كيف مطبقينها؟ يعني بس على شيء أسهل، يعني تقدر تقدر بس مسوين اعلن عنا 800,000 مرقومات على بودكاست حقهم يقول الموضوع ايه اللي تقدر تسمع بودكاست حقهم بس هم يعني هم اللي انتجوا يعني فعلوا لك نسختين ايه بس هم لا بس يقول لك ذكاء صناعي فاهم لا هم يسوون استعمال الاي اي اذا طبقنا ما ادري ايش ليش يقولوا كذا ما اعرف لا انه مديك لا هم مديك تشيله من اي مقطع الميوزك ايوه من اي محتوى موجود في ممكن ممكن ممكن الخدمه دي موجوده من اول تقصد لا هم مش خدمتهم تقدر تشيل الموسيقى من اي بودكاست موجود عندهم في تطبيق 8 اوكي بس يعني بالاي بودكاستنا بالاي اي كيف بالاي اي ما اعرف يعني شوف احنا بودكاست مثلا في موسيقى حطيناها في 8 يعني انا قاعد الحين اشكك في يوتيوب لانه اتوقع في صوت بيطلع كهرباء اللي انت تسولف فجاه يطلع صوت كهرباء انت قاعد تقيس الحين بامكانياتنا الخايسه يعني قاعد نتكلم الحين عن الناس قاعد تسوي اي اي فعلا معقد ما اتوقع في يعني انا جربت اي اي حق ادوبي اي اي فور بودكاست اسمه اوكي او ما ادري ايش اسمه اظن اي اي فور بودكاست وكويس بس في مشاكل يوضح يعني انا كواحد اشتغلت على اصوات كثير أيه؟ يوضح تعرف جيم ووردز يعني كنت مسؤول الاودي بس يوضح يعني اقدر الاحظ هذا صوت طبيعي ولا لا ويغثني انا شخصيا يغثني يمكن في ناس كثير تابع مثلا على الجوال لانه الجوال اكثر منصه ما تبين الفروقات او العيوب لكن انا متاكد راح الاحظها ما قد جربت بودكاست 8 لكن لو كانوا يستخدمون اي اي لازم في لحظات معينه يبين ما جربت خصوصا لو كانت الميوزك تمشي مع الكلام فتره طويله من الفيديو اي ما جربت بس لو صارت اسطوريه لو صارت اسطوريه والله تحط اي موسيقى تبغاها وجربها اي لو صارت اسطوريه لانه كمان زي كذا بامكانك مو بس تشيل الميوزك اتوقع بدك تحدد ايش الميوزك اللي في الخلفيه يعني لو مثلا كنت تسمع مقطع ولا شيء في ميوزك او في ساوند افكت او في اي شيء رهيب المقطع تقدر تطلعه مع صوت الشخص اللي يتكلم تخيل لو قال لك مثلا تقدر تبدل الموسيقى هذه موسيقى ثانيه اي ما عليك كوبرايت والله بيكون شيء اسطوري بس ما اعتقد والله انها ممكنه كيف الله مره اسطوريه اي اي مره اسطوريه اي لو سوى اسطوريه الله مره لكن ارحم لانه في صناع محتوى كثير ايش يسوون يقص لك الجزئيه كامله او يقص لك الصوت كامل ايه. ويخلي لك الفيديو يقول لك عشان الارباح فاني اخذ صوت كهربائي اعتقد انه افضل من اني اخذ مليون مره بدون صوت استحمل كهربائي. الجزئيه الصغيره هذه وخلاص ايه. فالمره الشيء ذا اسطوري يوتيوب الصراحه على قد ما نسبها على قد ما نذمها لكن اعتقد انها هي افضل منصه بمراحل ايوه في برامج التواصل الاجتماعي خدمات جداً. اسطوريه جدا تطورت تقنيه يا اخي ما واحده مدعومه بجوجل ايش تتوقع فاهم إيه؟ والله مره شتان عن اي تطبيق ثاني ايوه ايش الموضوع اللي بعده بعيدا عن شارك يعني ميسي طلع بمشروب جديد إيه؟ اسمه ماس بلس وسبحان الله المشروب هذا يشبه مشروب مره كني شفت في مكان مال المشروب ذا لاحظت انا ايه سووا مشروب الظاهر انه بينافس برايم نفس برايم بالضبط طبعا اول انا وانت تناقشنا عن شكل المشروب ايه طلع حرفيا نفس البوتل نفس البوتل بالضبط بس الظاهر مشروب برايم يفرق شكل علبته في امريكا وفي بريطانيا الظاهر تفرق شكلها بس علبة ميسي ماس بلس نفس برايم حق بريطانيا بالضبط والله منو كاتب عليها ماس بلس بالضبط بس والله يسوق هذا بالضبط بالضبط والظاهر نفس المكونات حقت المشروب تختلف كمية السكر كمية الإلكترولايت كمية المدري تفرق بشكل بسيط يعني ما بقي شيء ما أزرفه لا لا عم والله غريبة غريبة ما سمعت عليهم قضية ولا شيء إيش القضية بالضبط شو اسمه الله القضية قوية ما شاء الله قضية الحقوق الملكية الفكرية لا لا ما أتوقع شوف بحكم إني يعني شخص يشتغل على حرب الكولا مقاطع الكهلة الكهلة أوكي المهم لا ما يرفع قضايا لأنه عندك كوكولا أول ما بدأت ترى كانت منفردة ما كان في أحد ما في أحد زي كوكولا بعدين طلعوا المقلدين ولما كولا قالت ليش في أمك كلكم تقلدوني رفعت قضية خسرت قضية وصار الكولا مشروب عالم في كل مكان فما يمديك إيه ما يمديك تحتكر الظاهر مشروب هذا شيء موجود في القوانين الدولية ما يمديك تسوي مشروب تقول هذا مشروب هو مشروبي ما حد يقدر يسوي ما قد شفنا ذا الشيء ما قد شفناه أبدا لا ما قد شفت ما في أي طبخة حقت أحد معين قدامك ما زرفت اسمهم خلاص إيه فمن حقه يسوي ذا الشيء تماما بس إنه يحزن إنه قاعد يقلدهم يعني نفس تعبان نفس من هو تيمي اللي ما شكله تعبان ولا هو أكيد ما يدري عن الموضوع أصلا الا اللي يدري مسوي اعلانات ها اي مسوي اعلانات ما يدري عمي هو ما يشرب المشروب فهمت حتى نفس الوقت ميسي اسمه ترى في يا اخي شراك مسوي ذا تمام اتوقع كذا ترى اتوقع كذا ممكن ممكن اللي تشوف هذول الجحل هذول اليوتيوبرز فاز سووا شايفين هذا مسوي زي بس ماس بلس ايوه كريستيانو رونالدو سوى لعبه ايش لعبه فوتبول مدري قال لك بينافس اي اي والله بينافس فيفا اي سوى الناس حق قاعد يقول واحد لازم يشوف لقمه عيش وتمشي ايوه بس قاعد تشوف مراجعات عن ايش افضل برايم ولا ماس هل في فرق اصلا بالطعم ولا لا في ناس تقول في فرق فروق بسيطه إيه؟ نزل نزل نزل مدري والله الصراحه اللي سووا تيستات جاهم باكج كذا حق ميسي موقع من ميسي فاهم الباكج فقاعدين يجربون يقولون في فروقات بسيطه جدا يعني مو ذيك الفروقات الكبيره بس انا ايش قاعد اقول لك اول انا اتوقع حركه ميسي هذه ذكيه ليش لانه سحب برايم من منافسه مشروبات الى منافسه جديده الحين يعني اول برايم كان ينافس جميع كان ينافس جاتريت كان ينافس مشروبات ممكن حتى مشروبات الطاقه لين كان دحين برايم انسحب من هناك تماما الى منافسه جديده منافسه المشروبات هذه الجديده اللي يعني نفس فيها حقته ما ادري ايش اسمها يعني مشروبات البرايم فجاتريد الحين انفصل خلاص بجاتريد صار مشروب طاقة تشربه قبل النادي الحين برايم الظاهر هذا هايدريشن درينك اي ما يعطيك الظاهر ما يعطيك ما يعطيك شيء الظاهر كافيين بس صح في الكترولايت هم 24 ساعه يطلب الالكترولايت حقتهم بس اللي يعني الاخصائيين الصحيين اللي تابعتهم يقولون دائما انه برايم سيء او انه مو بالجوده اللي يتكلمون عنها ويطبلوا لها جيكو كيساي لوغن كيساي بس انه ملاعين ترى هم قوياء قانونيا في اول واحد محامي نزل 6 فيديوهات قاعد تسفل في برايم وعن مشاكل وما ادري ايش لوغن نزل له بنفسه في تيك توك وسفل فيه وقال له برفع عليه قضيه قام هذاك حذف الفيديوهات كلها حذفها حذفها كلها خاف اكيد راح اخاف يا عمي مسوين عقود رعايه اللي ارسنال وبرشلونه كل شيء يا عمي ذاك اليوم قاعد تابع دبليو دبليو مع العيال نازلين باكج برايم كذا تستهبل الحلبه نفسها مكتوب برايم في النص إيه برايم صار مره اصلا الاركان برايم مشروبات في كل مكان. هذول قالوا برفع عليه قضيه والله لا خاف يا عمي انا اتوقع برايم في المستقبل ممكن من جد نشوفه امباير زي بيبسي كولا من جد يعني كذا في فيديو اللي كيساي كان يقول اول ما سوى شركه برايم وبعد او يا انه كان اول ما سوى شركه برايم او انه فيديو قبل سنه كان يقول كم تتوقع حيكون ارباح برايم السنه الجايه قال كم قال اوفر 1 بليون دولار اوفر 1 بليون ايه قال اوفر 1 بليون حلو هذا الارباح صافي الارباح يعني الظاهر لا كل النت بروفيت يعني النت كامل المدخولات كامله وجاء سأله قال له ها بعد فتره يعني بعد ما مرت فتره قال له ها يو اتشيفت ولا قال والله قد انا كنت غبي لما قلت ذا الكلام اكثر بكثير وي وي وي مور منطقي فواضح انه منطقي سقف وصله اتوقع انه اتوقع انه مقرب وقرب لمنافسه بيبسي كولا هذا لا شوف يمكن لا ما دخل لسه خليجي بشكل مظبوط المناطق هذه لا انا ممكن قصدي بيبسي كولا مو بس بيبسي كولا عندهم منتجات ثانيه فهمت قصدي أيوه. يعني بيبسي ترى كل حاجنا كلها مفرحات من بيبسي ليز شيتوز دوريتوز كل شيء كل شيء حق مويه قهوه عندهم كل شيء مو بس مشروب برايم بس برايم اتوقع لو كانوا اذكياء بيكملون بيسوون امباير بيسوون بيسوون شوكولاتات بيسوون اشياء كثير يمكن ما يدخل شوكولاتات ما يبغون نفسهم مستر بيست بس حتى مستر بيست يقدر كمان يدخل معاهم في المنافسه دي من سوق اول يوتيوبر عندنا حيصير زي كذا كيف كان عنده براند منتشر عالمي مو عالمي يعني شوف. حتى لو محلي بس مره احنا جلسنا مع ابو فله سولفنا معه سولفنا حتى بعد البودكاست فتره طويله وعلى كلامه وده يسوي ذا الشيء بس ما حسيت بيسويه اي انا قاعد اكلمك مين توقع هو انا كنت بقول ابو فله لا انا ما اتوقع اي الحين يقول ما اتوقع اتوقع شيء بندرت عنده محاولات بندر وصل لا انا اقول لك وصل بندر يا اخي عنده بندر بطاط بس انا اقول لك شيء عالمي لا بس مكتسح السوق محلي يعني شيء فعلا تشتري انت تطلع بتروح تشتري بندر بطاط عليه يعني برايم في بريطانيا طلع بقال اشتري برايم انا كشخص عادي بندر بطاط مشكلته على انتقادات كبيره مره انا جربته يعني كمان لا مو كذا يعني هم انا ما قد جربته بس الاغلب يقول لذيذ بس 18 ريال بطاطس ما جربته كويس كل مره غالي كل الريفيوز على بندر بطاط انه مره غالي ما اتوقع انه منتج بيكمل للمستقبل لا بعدين ايش مشكله بندر بطاط انه بطاط يعني مو شيء حتتعنى له دائما كل يوم ايه انا خلاص جربته ترى مره واحده يمكن اجربه مره ثانيه جربته بعدين متى يعني ايه بدايه السنه اذا مره صادفت ومريت حجرب ايه ما هو شيء تشتهي او بروح اجرب بندر بطاط ايوه يعني ممكن تشتري ابو مره بعدين خلاص خلاص ايوه فعلا ترى خلاص يعني فانا بس يمكن يكون استهداف اطفال الاطفال اللي يتعنون الشيء. بس انا اتوقع يكون بندر بطل مثلا زي ماكدونالدز مثلا في كل مكان ولا فاهم ليش لا ما اتوقع انه انت فاهم هو يبيع سعاده ما يبيع بطاطس. ايه بس انا يبيع مشاعر انا فكري القاصر عن مشروعه ما اتوقع انه حيكون للكل حينتشر بالكل. ايوه مو للكل بندر ما اشوف ما اشوف هو النموذج اللي حيكتسح السوق زي ما اقول لك مثلا براين تحسه طفولي اكثر. لا لا بشوفه مطعم عادي مطعم فاهم بس ما اشوف فيه الامكانيه انه يصير سلسله مطاعم كبيره في المملكه. هو الله يرزقه ويوفقه انه يسويها بس ما انا اقول لك لانه الشيء اللي اختاره احسه قش بسيط. هم بس هذول الاثنين يا ابو فله يا بندر وعنده براند ملابس بس برضه ما انتشر مره. اي بيكس هو اتوقع يا بند يا انا شوف انا راهن على ابو فله صراحه هو الاقرب انا راهن على بندر. ابو فله يحتاج فريق احسه مو محوط نفسه بناس رهيبين كفايه ناس يعني يعلمونه امكانياته قديش هو يقدر يسوي شيء رهيب لان ما ادري المجلس ما احسه مو مستوعبه. اوكي إيه مستوعب امكانياته. احس ابو فله لو حوط نفسه بناس كذا يعطونه الفيدباك اللي يحتاجه بالضبط توقع يقدر يسوي منتجات اسطوريه جدا. انت لو قلت لك بسوي بزنس شو تسوي؟ لا محمد لابد نطلع من مويه من فخ ال نفسي يبيع مويه فخ الفقر اللي احنا فيه يا محمد ابد نصير اغنياء. طيب قلت لك ابيع مويه. بيع مويه ايش؟ مويه ايش شركه مويه؟ ايه ليه؟ مرة أحس سهل تسوق لها ما فيها أي كونترفيرسي مويه إيش بيقول لك ما هي صحية وأي أحد يشتريها. تجد السوق حقنا مسيطرين عليه شركتين مويه بثلاث شركات مويه على كثر الشركات الموجودة. إي عادي ما في شيء ما عليه منافسين يعني. لا أقول لك استحواذ يعني الناس يتوجه لي ثلاث شركات شركتين مويه وهي اللي ماكل حصة السوق. إيه دخل مويتنا الجديدة مويه نسميها مويه كثير. لا طول عمره نسميها مويه كثير. ها مويه لا لا تدخلني معك في مشروعنا ماني ريال ماني حاط فيه. انسى من الان ماني مستثمر. لا لا والله جد تبغى جد والله جد إيه جد والله لو قلت لك الحين بعطيك والله يستي لو قلت لك بعطيك مليون ريال. مليون ريال يا عمي وفرها. مليون ما يعتبر راس مال ترى. طيب اسوي منتج وخليه وورلد وايد. لا بس اعطيك مليون ريال عندك مشروع تسوي ايش بتسوي؟ طبعا هل اروج له باسمي يعني كميكس ولا يعني تقدر تستعمل الفرص اللي عندك. شوف شيء نفسي فيه ولا شيء اتوقع انه بينجح فاهم قصدي؟ شيء اتوقع انه حيخليك تدخل فلوس. والله سالت الرجل الخطا ما عندي خبره عن السوق. هاي ترى سؤالي في الدوام والله. والله شوف انا اقول لك اللي نفسي فيه ايس تي. والله في ايس تي دكتو أيوه. لذيذ مره بر ايوه والله هذا ارسلنا لهم كمان يا اخوان ارسلنا لهم قلنا ارسلنا لهم ايس تي اسمه بر ايس تي برتي ايه برتي وارسلنا لهم ايميل تكفون احنا والله لذيذ نبغاكم تسوي سبونسر ترسلوا لنا. انا اقول لكم ايس تي بالخوخ بس في غازات سباركلينج لذيذ مره ستوري لذيذ مره. يمكن هو اكثر مشروب بارد احبه ومره ما هو موجود ما حد يشربه. دوب خلص الكرتون حقي انا فهمت ايه حد رزق اروح اطلب كل شيء اطلب من دوب يجيب لي الكرتون. يس فاتوقع هذا المشروب ممكن ينجح كمشروب يعني اللي يجربه راح يرجع يشتريه من جديد. اتوقع سعره وطعمه مناسبين كفايه وانا مره احبه شخصيا. تخلص انت اول مشتري ايه اتوقع ايه بس هذا محل طيب تفتح محل؟ لا بس انا مصنع. انا ليش قلت لانه هذا ما تستورد ما ادري يا عمي خلي الدوام حقك قلت سؤال بزنس حط تستورد فرانشايز فان اوكي لانه هذا المنتج مره لذيذ واحس ما حد يذوقه ما حد قاعد يتذوق مو موجود كل بقال نهائيا. اي فهمت قصدي؟ فاحس لو انتشر اكثر سهل مره التسويق له بس وما في بنفسي. كم سعره؟ 3 ريال؟ 3 ريال اي 3 ريال اي وما له بنفسي نهائيا. والله ارجل من ايس تي ليبتون مليون بكثير مره فهمت قصدي؟ إيه شفت ليش اقول لك ما في منافسين لذي الدرجه يعني ليبتون ولا اصلا شيء ما في شركات ايس تي الا ليبتون. يس صح؟ ايه ما في في البقال ما في الايس تي ليبتون. صح؟ ايه كيف. ما في خلاص مليون؟ مليون ايش؟ مليون ريال نسيت؟ ايه خلاص تمام خلاص تمام ايه تمام الله واضح انه راس مال صفر وفلوس ما هي جاي عليها اي ايرادات واي ربح. نرجع بعد نصور بودكاست ان شاء الله. فلوس البيتريون يا اخوان رابط الوصف. يلا عليك البيتريون امشي بيتريون رابط الوصف. طيب بالنسبه لكاس العالم ايوه الحين نيجي للموضوع. طيب اسمع اسمع واضح انك انت مطلع اكثر مني عن كاس العالم. لا لا ابدا اللي انت مطلع اكثر مني فانا بقول خلاص اللي شفته ايوه انا اتكلم بطرح الاسئله بعدين انت جاوب. طيب عشان اصلا صوتي راح فيها. تمام حلو. شوف يا جماعه الخير في حدث تاريخي قاعد يصير كاننا قاعدين نسوي نفس الاعلانات حقتهم. ايه. هذا تاريخي 60 مليون دولار 1500 لاعب الان احضر نفسه صح. ليتهم حالتهم منادوني والله الصراحه انا محمد. اصلا اول شيء اللي عنده تذاكر اوفر واتش يا اخوانا بشتريها يا رجاء نبغى نحضر اوفر واتش. ايوه نحضر اوفر واتش في الرياض. اللي عنده تذاكر اوفر واتش للبيع ونعلق عادي معلقين. ايوه مستعد ادفع فيها مليون ريال. لا هذا على راس المال حقنا. ايوه مليون مستعد ادفع يا اخوان. اللي عنده تواصل معي والله يدفعونك يحسبونك مليونير الحين. يلا يلا المهم هذا حدث تاريخي صار. حلو الظاهر واكد لي كلامي الاول من نوعه. صحيح. اول كاس عالم لحاجه اسمها رياضات الكترونيه. صحيح. دخلنا الان فئه جديده في الرياضات الالكترونيه لمده شهرين تقريبا. عندك 30 فريق يتنافسون في 20 لعبه و 21 لعبه مختلفه والفريق اللي حصل اكثر عدد نقاط يحصل الكاس. تن تن تن. طبعا لكل بطوله نفسها فيها فلوس كمان. كل بطوله واتوقع في حاجه اسمها بلاير باونتي لكل لاعب الظاهر الام في بي الظاهر له مبلغ مالي او شيء زي كذا. ولكل بطوله نهائيه اصلا لها بطوله صغيره كمان. هي 60 مليون 40 مليون للجوائز 20 مليون للمراكز. يعني فهمت قصدي؟ لا فهمت فهمت. اي 20 مليون للجوائز يعني اللي جاب المركز الاول ياخذ هذا في الالعاب نفسها. طبعا لكن كل اللي شارك ياخذ فلوس. اي اي اكيد. لكن ال 20 مليون الاخيره هي للمراتب الأولى مين جمع نقاط أكثر في الألعاب هنا وهنا وهنا. هذه لهم 20 مليون تتوزع. سؤالي قول. سؤالي هل الثلاثين فريق الآن مشاركين في العشرين لعبة كلها؟ لا. طب هذه فيها أدفانتج لبعض الفرق ولا؟ إيه أنا ترى أنت لازم تعرف إنه في فرق جاية دعوة فهم؟ أنا معك بس المفروض يكون في كفاءة أكثر. نحتاج يعني مثلا انت عندك 30 فريق و20 لعبه في واحد من الفرق هذه مشارك في ال20 لعبه كلها في واحد من الفرق هذه مشارك مثلا في لعبتين طبيعي اللي ابو لعبتين في الغالب ما راح ياخذ المركز الاول. طيب فهمت قصدي؟ هو بطريقته هو فهمت. انا معك بس هنا تيجي موضوع التاسيس. في فرق مؤسسه نفسها كويس مليون في فرق مهم مؤسسه نفسها مليون كويس عشان اقول لك ايش بس عشان تصير البطوله رهيبه يفضل ان تكون ال30 فريق كلها عندها نفس التكافؤ. تتفق؟ كيف تتفق؟ مو مرة اتفق. ها لأنه الفرق هذا اللي نحتاجه تأسيس كبير. إيه؟ لأنه الفرق مو كلها عندها فريق في كل الألعاب. شوف احنا ما عند انا ما اتكلم الان انا فاهم انا ما اتكلم الان عن حالة الفرق انا اتكلم عن حالة البطولة. انا اتكلم عن المفروض يعني انت قصدك البطولة مفترض كمتابع انا كمتابع أيوه. كمتابع دخل جديد توقعي اني اشوف هذا فريق كل البطولات. ايوه فهمت عشان ايش يزيد الاثاره والحماس اكثر. لكن لما تشوف فريق مشارك في عدد العاب اكثر من الباقين في الارجح مو ضروري في الارجح انه هو اللي بياخذ الكاس حق النقاط. قصدك حق النقاط إيه. فهذا نوعا ما يقتل المنافسه شوي. ايوه اوكي هذا شوي بس انت ايش كاس العالم يعني اعلن عنه من زمان ولازم تعرف او شيء انه شيء تاريخي جدا لانه اصلا الرياضات الايسبورت ما تطلع فلوس ترى للفرق. صح فاهم يعني الفرق اغلبها ترى رايحه على خساره الفرق اللي برا. أيوة. يعني اغلبهم يعني تكلمنا عن ذا الشيء اي تكلمنا عنه انه الفرق اصلا على كبرها وعلى حجمها ما في الا كم فريق اللي قاعد يطلع فعلا فلوس باقيين ترى ماشيين على خساره. ف يجي جانب الايسبورت على جهتين والكاس العالم. الجانب الاول ان هي بطوله تقدم شيء استثنائي وتبي تستمر انها تكون هذا الشيء السنين الجايه على اكثر من سنه لأنه كأس العالم اللي فعلاً هي البطولة تسوي كل شيء. الجانب الثاني تروح للأجانب اللي هم حيجوا كل بطولة. فاهم اللي إيه؟ اللي انقسم من يوم بدأ لهذا صار فيه هجوم لأي أحد يقول إنه حيشارك البطولة. إيه. فهمت؟ صار في فرق ما صار تيجي. أنت أهبل ما تبغى تشارك. مجنون أنت. لا في فرق فعلاً ما جات. غبية. يس. فصار في. بتخضع بتخضع في المستقبل. أغلب الكفاءات اللي هي حقين مثلاً المعلقين اللاعبين اللي في لاعبين كثير يعني. ومعلقين ومحللين كلهم رفضوا انهم يجوا، وما صار بس انهم رافضين، لا صار هجوم على اي احد يقول انا رايح. ايه فاهم، انا رايح البطوله هذه. فهذا نجيك من جانب تويتر قبل ما اخش البطوله. ف في المعلقين يقول لك مثلا انا رايح ترى بس اني حاعطي جزء من فلوسي للجمعيات الخيريه. تمام اوكي. إيه. في واحد ضحكني مره، تيم ليكويد الظاهر اللي قالوا بنجي ايه بحب بناتي فلوسنا لهذا. ايه لا قالوا بنجي بلبس وجاي يقول لك بنجي بلبس حق الجي بي تي. يس سووه ولا ما سووه؟ ما شفته. الله يدعسون. ايه ما شفته. كل الناس طلعوا يس انتصار. انتصار. انا ما حد مهتم. في واحد ضحكني اسمه تريفر، اسمه هذا كويك شوت، هذا كان شغال في ليج اوف ليجندز حق اوروبا. طيب من المؤسسين يعني، واحد مره مشهور معلق. قبل كم سنه السعوديه كانت تحاول تستحوذ على البطوله هذه وطلع هو ورفض. تكلمنا عن السالفه دي برضه، تكلمنا عن السالفه هذه ورفض ولا مستحيل. السنه هذه هو انطرد من الـ من الـ الليج. طلعت له قال شيء عنصري ضد الالمان وانت انطرد وساقت به الدنيا وجاء الحين يعني. اما جاء والله جاء. والله المفروض ينطرد ذا بالضبط. انا هذا انقهرت مره والله. المفروض ينطرد اخذ الفلوس وجاء الحين. هو ترى هو المين كاستر يعني، المين اللي يحاول اكثر واحد. ايه ما يستحي نهائي، ما يستحي يا ريت ما جاء. فالمهم هذا يجيك للجانب هذا انه صار زي كذا. نقول كلهم بيخضعون في النهايه. انت حتخضع، حتخضع كلهم. اه ما راح نيجي، ما راح نيجي سنه سنتين ثلاث سنوات. واضح انه خطه واضح انه خطه السعوديه انها تبغى تطول يعني، تبغى كاس العالم ما يكون بس فئه، تبغى للسنين الجايه ثلاث اربع بستمر. خمس سنوات. فراح يخضعون لازم، بيشوفون الفلوس اللي قاعد تصرف بتنقذ كلانات، بتنقذ فرقكم الخايسه ذي، بتيجي غصبا عنك مليون في المية. بعدين هذه البطوله شو، هذه اول سنه انا عندي ملاحظات على البطوله. هي اول شيء اسطوريه يعني من ناحيه تنظيم، من ناحيه الاشياء هذه قاعد تصير مره فنانه فاهم. وصح ما في كل هذا مشاركين، وتحس انت كواحد متابع متابع للبطولات مره، مثل بطولات لول يعني، متابع بطولات لول تحسها كذا يعني كانك تقول كاس السوبر يعني. اوكي حلو بس ما اعطي مره قيمه فعليه للمنافسه، لانه حتى طريقه الجدول هذا ما هي مره تنافسيه فاهم يعني. ما هي مره نظام ترشيح، نظام اقصائيات، لا لا جابوا اشهر الفرق ضد بعض، اللي مين تبغى تشوف مين ضد مين يلا حضرك ضد هذا. فالبطوله يعني شفت ارقام، انا مثلا بطوله ليج اوف ليجندز ارقام ممتازه، لان هي اول شيء قاعد يبدا الحين كارقام فيورز حلوه، قاعد تجيب فيورز. بس مع السنين الجايه لابد انه ايش يحسن موضوع يحسن موضوع انه فعلا تصير بطوله انت يا فريق هتستعد لها عشان تخش. إيه. تعاملها زي اي بطوله ثانيه. هم كاتبين في الموقع انه اي فريق من 30 فرق هذه المشاركه ما هو مستعد راح نموله بمبلغ مكون من 6 ارقام حتى يستعد. إيه. يعني فاهم كيف؟ انت كمشارك في البطوله هذه احنا راح نعطيك مبلغ وقدره بخلك. مبلغ وقدره عشان تجيب لاعبين وتكون مستعد اكثر. فكميه الضخ المالي اللي قاعد يصير البطوله هذه. أيوة. ما هي طبيعيه نهائيا بالضبط. ما هي طبيعيه نهائيا. عشان زيك اقول لك متاكد 100% كل المعارضين كلهم راح يخضعوا، لانه يا اخي تتوقع الحين جيف كيلي في الجيم واردز نهايه السنه حق افضل معرض او افضل تورنمنت ايوه بيفوز كاس العالم؟ لا بد يفوز كاس العالم، لازم لازم شيء مره اسطوري. حتفوز وورد زي كل سنه حق لول ليج مات المفروض. لا مستحيل كاس العالم. إيه مستحيل الحين ما يحطوا اصلا في الترشيحات ما يحطوا اصلا. انا اتوقع نهايه الموضوع، اتوقع السنه الجايه حتشوف حفل جوائز في كل عندنا وابو ريفيوز. ايه ابو ريفيوز والنيوكليير برودكشن نجح. نيوكليير حنحاول ابو ريفيوز، حنحاول يعني نطلع لك مكانك شكل كويس. خلاص تنافس جيف كيلي يلا. لا انا الصراحه ما افضل يكون جيف كيلي، افضل يكون شو حقنا الخاص. ما ابغى فاهم يعني شيء، وخصوصا انه خلاص ان احنا صرنا واجهه الفيديو جيمز، واجهه الاي سبورت. ما فكره الاستيراد ما اشوف فكره ذكيه، لانه احنا قاعدين نبدا الاشياء، ما احنا قاعدين نستورد. خصوصا كاس العالم احنا اللي بدانا ذا الشيء. اي هم هذا الذكي فيهم ذكاء، انهم لقوا فعلا لقوا شيء فارغ. أيوة. عندنا العاب كثير صفحه يجمع هذه كلها. ايوه فالبطوله هذه فعلا تحل لك مشكله انه كل الالعاب هذه في مكان واحد. صح فهمت، هذه احلى شيء فيها. طبعا في اشياء فنانه اشتغلوا عليها زي الجوائز. شفت الفكرة المفاتيح أسطورية، شفت فكرة المفاتيح أسطورية، فكرة جائزة خيالية. أنا عجبتني عجبتني عجبتني مرة خيالية أصلا. حد شفت الستريم وطلع كلهم قالوا آه دايم إن شاء الله يا عمي عبقرية، عبقرية عبقرية. أفضل نظام جوائز شفته ترى. شرح لهم هو الآن كل فريق يعطونه زي المفتاح، ما أدري ليش سميته مفتاح. ايه مفتاح. في واحد قال لي زعتر قال لي مفتاح خلاص علقت في المفتاح. المهم يعطون لكل فريق مفتاح اسمه بيرسونال كي. اي زي توكي بيرسونال كي. المفتاح هذا مثلث، والمثلث هذا له برواز، يعني قطعتين، هو الصوره والبرواز حقه، تقدر تفك قطعتين. الفائزين طبعا انت عندك 30 فريق، لكن الفائزين اللي تتعلق جوائزهم هم 16 فريق الظاهر، هم الفائزين على عدد الالعاب. اي بعد ما تنتهي البطوله تماما في زي لائحه كبيره كذا يحطونها بيضة لونها، تعلق في البوليفارد، فوق يحطون التوكن حق الفائز، الفائز في البطولة، بعدين تحته ال 15 فريق، بعدين تحت مرة باقي الفرق ايش يسوون؟ ياخذون التوكنز حقتهم الخاصة ويحطونها في الفيديو كذا، سووا حطوها في البريسر. لا بعد كل ما تسوي مباراة ايش يسوون؟ يروحوا عند الهيدروليك هذا يسوي كاتين، ايوه يكسرون التوكن حقه قدام الفريق الخاص، يكسرون التوكن حقه وياخذون التوكن حقه ويحطونه فين؟ تحت في اللائحة البيضة، تحت كذا في خانة سودة للخاسرين، فيحطون التوكنز المكسرة. طبعا الموضوع ما ينتهي هنا كمان، ما ينتهي هنا، هذا أحلى شيء. الجزء الثاني أحلى شيء. الفائز إيه هذا أحلى واحد. قاعد تعيد الفيديو يقول إيه هذه أحلى شيء. الفائز خلاص يأخذون الدرع حقه، درع الفائز، ويحطون التوكن حقه في النص. طبعا أنا قلت لك التوكن نصين، نص الأول في اللائحة البيضاء والنص الثاني في الدرع، يحطون التوكنز حقه في الدرع ويختار ثلاثة من الفرق الخاسرة، يعني أي فريق خاسر شخصنا تأخذ التوكن المكسور حقه وتحطه تحت في الشيلد حقك، فتصير انت فايز وتحتك الثلاثة مدعوسين. والله اسطوري. هي ممكن تيجي شخصنا، ممكن تيجي ايش شرف انه رفعتك حطيت اسمك في الفايزين، ولا لا لا شخصنا انا داعس عليك وحطك في كأس حقي. أيوة للأبد انت حتبقى هنا. بس المشكلة انه ما راح تكون لها قيمة كبيرة. ليش؟ لانه اغلب الفرق المنافسة اللي بينهم الشخصنا هم الاوائل، بس هذول اللي تحت مرة، اللي المراكز 15 الأخيرة ما حد داري عنهم. انت الحين توك بادي البطولة، تو البطولة. أيوة أيوة أول سنة. فكرة تتخيل السنة الجاية لما تصير بطولة ووردز، كأنك بطولة وورد كأنك هذا في كأس العالم، ولا بطولة أوفرواتش ليج نهاياتك هنا، شيء مجنون صراحة، شيء مجنون. ومسألة الناس اللي ما هي موافقة حيخضع في مسألة في ما في آخر الموضوع حيخضع. قال لأنه الإسبورت أصلاً كله كسيستم قاعد يفشل. قاعد يعاني أبوي، أنت أكثر شيء قاعد يفشل في الإسبورت إن هي أصلاً العاب متوزعة كثير. أكثر شيء دخل فلوس للكورة إيش؟ الكورة؟ حقوق النقل. أوكي. أنت تويتش إسبورت ما عندك شيء زي كذا، ما عندك قناة ناقلة زي ESPN ولا شيء زي كذا يأخذ حقوق يدفع لك مليار دولار، ما عندك شيء زي كذا. ف عشان كذا قاعد تعاني، فمردها في النهاية هتخضع، هتجي هتشارك، هتصير بطولة لها اسم عالمي فعلا، تنحط في سجلك انت فزت وخسرت في هذه البطوله، وينحط لها اعتبار وينحط لها تدريب وينحط لها كل شيء. اوريدي يعني في فرق كبيره شاركت اصلا. اي شاركت، نقول لك تي سم، كلاود 9، جي 2، تي 1، فرق اسطوريه، فيز يس، فالكونز والله قوي، جابوا كل فريق فالكونز. فالكونز هو اللي بيشيل، هو مشارك في ال 30 لعبه كلها الظاهر، بعدين جايبين افضل لعيبه في كل 30 لعبه. اي استهبال فالكونز والله، جايبين كل شيء، فاهم؟ استهبال فالكونز. اي ارضيه اوريك مدينتي، اوريك والله شيء ذا. ايه فايه هذا بس يعني كاس العالم حيستمر لشهرين قدام. اتمنى بعدين يسوي قناه موحده ولا شيء، والله تضيع. في قناه عربيه، انجليزيه، تايوانزيه، فيتنام، مدري ايش. لا انا كنت اتمنى الصراحه في موقعهم، انا خشيت الموقع، كنت اتمنى اقدر اشوف اللاعبين، اقدر اشوف الفرق. ما في ايش يسمونه ستارت اب، ماني قاعد ادور على ستارت اب، ماني قادر الاقي ستارت اب. ما شيكت انا موقعهم صراحه، انا دخلت الموقع بس شفت فيه الفعاليات، فيه البطولات، فيه نظام توزيع النقاط، فيه فيديوهات، كل شيء رهيب. بس ستارت اب، اللاعبين، انا احس هذا الشيء اللي تخليني اتعلق في البطوله اكثر. ايه. نشوف مين هذا ضد مين ذولي، واشوف احصائيات هذا اللاعب، واشوف احصائيات ذا اللاعب، اقدر اخذ فكره. كنت اتمنى يسوون ذا الشيء. ما ادري اذا لهم تطبيق جوال برضو ولا لا، احس شيء مهم مره. ايه. مهم مهم جدا تصير تطبيق جوال. والفانز والجمهور طبعا كل التذاكر خلصت للاسف لاغلب الالعاب يعني. ايوه يا جماعه ضبطونا. بتاخذها احضر. طيب فاهمي، احضر تكفى يعني، ادخل المدرجات فاضيه، احضر وشجع سوي اي شيء. عم نروح نقابل ولا اجيب التذكره؟ اظن تذاكر فالكونز متوفره دائما صح. نروح نقابل العيال والله. إيه. هنكون موجودين ان شاء الله في تاريخ. لا أقول ولا لا، ما بقول ما بقول. لا لا حنقول. تعرف ذاك حق اجيبه اللي في بدر صالح ديتوان؟ ما تعرفوه حق جيبو جيبوم بوم. خلاص ما اعرف. هنكون موجودين يوم تاريخ 25 جولاي. ايه ان شاء الله. هذه ان شاء الله اخلص وثائقي حرب 5 جولاي احنا رايحين حرب الكول مع هذا. ان شاء الله ان شاء الله نجي. هذا اذا لقينا ذاك حنحضر الفالكنز نروح نسلم البندريتا الشباب نديهم على البودكاست نسلم البندريتا نقول لهم ما جاي ما جاي بودكاست خايس نقلع نقلع قلت بودكاستك الزفت يعني انا ما رديت عليك في انستغرام رد عليك هنا فاهم بندر لا لا بندر بسيط بندر يجي ايوه نجيب بندر الشباب نجيب البطاطس يجي على طول اوه اشتريت فاهم فزي كذا فالمهم يعني هذا كاس العالم قاعد يقام حاليا منافسه مره ممتازه تتابع بطولة انت تبغاها يعني تتابع كوت بتتابع فراش بتتابع اللي هو فالورنت مين موجوده والله فالورنت مين استغربت في روكت ليج كل الالعاب في العاب ما ادري ايش هي اصلا ما اول مره اشوف حياتي اوكي موجوده بس فالورنت مين موجوده الظاهر انه الان فالورنت اصلا عندها بطوله قاعد تقام اتوقع في المستقبل يا عمي كل حتى لول البطولات موجوده اخذ بريك اسبوع تخيل عشان كاس العالم يس ما ادري ليش فالورنت ما سوتها مع انه لول لول حرفيا الناس من الصين طب نفسها ايش لولو رايوت هي نفسها طب ليش ما اعرف والله انه تعيد انها ما هي موجوده في ما هي موجوده استغربت انا قاعد قوت ليش ما هي موجوده معناها يعني بطوله مهمه جدا مهمه صار الحين اكبر بطولات يبوي حاطين ببجي وببجي موبايل كول اوف ديوتي مودرن وورفير 3 وكول اوف ديوتي وار زون لا مو هذا ففي العاب كثير مكرره معني ببجي موبايل المفروض تمسح يعني يلا مو مشكله حاطي لك هذيك ليج اوف ليجندز حقت الجوال ايوه مدري ايش موبايل كذا في العاب صراحة ودي أحذف أي شيء موبايل أي شيء موبايل والله فاضي نحذف أي شيء موبايل أحذف أبوه إيه الصراحة أفضل لأنه حتى كمان ليش أنا أقول لك تقليل الألعاب أحسن عشان الفرق تقدر تستعد كمان برضو فهمت الفكرة الفرق برضو تقدر تستعد أنت ما عندك لاعبين هنا ما عندك لاعبين هنا ما عندك لاعبين هنا أوكي راح نقلل لك عدد الألعاب أتوقع 10 ألعاب لا لا بس أنا أقول لك أنا متأكد مليون في المية ها أقول لك مليون في المية السنة الجاية هيكون من اكبر اهتمامات الفرق هي الاستعداد لبطوله كاس العالم ايوه ايوه بسبب الجائزه الماليه هذوليك اللي يقول ما نبغى ما نبغى نجي ما نبغى هم الحمل يا الله يعني حق تيم ليكويد يبقى قال لك ابينا ما معي فلوس فاهم ما معي فلوس بس انا اتمنى انها تصير ما هي عن الفلوس بس لن قيمه تنافسيه اكيد اكيد هذا اللي هذا اللي ابغاه هو الفلوس راح تضيف لك القيمه التنافسيه انت معناتك لازم تعدل برضو في طريقه الفورمات حقت الجدول حقت المباريات فاهم يعني دبل براكت فاهم ما تصير سنجل إليمينيشن كذا تطلع على طول ثلاث مباريات تطلع يعني الحين لول ايش خروج مغلوب فاهم تتسافر بس كذا مره بتصير طويله عادي ما كيف طويله يعني تقعد يعني انت عندك كم 20 لعبه وتسوي لها دبل براكت ومدري ايش كم تحط على الاشياء الفعلا اللي هي شعبيه تحتاج دبل براكت يعني لول مو افضل مو الافضل بدل لا نركز على بعض الالعاب انه في العاب المفروض تنحذف من جد مليون في المية صح صحيح. أفضل وخلاص سوي دبل براكت خذ راحتك في باقي البطولات إيه بس أنت بتكون شامل لكل البطولات ما أحس صعب في ألعاب كثير أيوة يعني على أي أساس فاهم يعني إذا ألعاب كثير يعني إذا نبغى نعطي كل الألعاب حقها بيكون شيء شبه مستحيل فعلى أي أساس أصلا نحط هنا هذا اللعبة ولا يعني هارتستون مهي موجودة مثلا فالورنت مهي موجودة في ألعاب إي سبورت كثير هارتستون أصلا إي سبورت ما قد شفت صراحة هارتستون إي سبورت إلا كان يلعبها ذاك ديسكاس توست كان يلعب إي سبورت؟ إيه كان يلعبها بطولات بطولات إيه أوكي. ففي ألعاب كثير زي كذا أشوف إنها أولى مثلاً يعني في لعبة اسمها مدريش فاير والله نسيت حتى اسم أمها مدريش كينجز فاير أوف ذا كينجز مدريش أوف ذا كينجز هير أوف ذا كينجز والله ناس من أول مرة أشوفها في حياتي كلها مدري شيء حتى في ألعاب ما شفتها قد والله لما سألتها قالوا لي والله أسحب على ذي كنا ببجي موبايل مدري إيه حق شكلها مشهورة في آسيا ولا شيء إيه فخلاص شوف الأفضل تنحذف خلاص لا حد شوف ما حد شوف أحد يحضرها أصلاً شكلها إيه ما حد هذا من شوف بطولاتي مو فاضي إيه ما حد يهتم بس يعني أول نسخة أول نسخة أنا أشوفها بداية موفقة جداً يس بإذن الله أنكم مشاركين في النسخة الجاية إن شاء الله معلقين معلقين موجودين بإذن الله معلق محلل من هنا من هنا فاهم والله 12 ساعة كثير بس قادرين عليه إن شاء الله إيه قادرين قادرين بالعكس أحلل لك مع مهرج موجود أمور مضيئة ما شاء الله الدلة الحمراء نفس الدلة الحمراء نجيبها في نص البودكاست في نص المباراة كاسب الله إيه والله وأبد تحتاج اقتراحاتي تحسيناتي أنا موجود طيب لو تبتعلق تعلق عليه تلعبة أفراش طبعا أفراش قيامة خفيفة لول ما اعرف عنه ولا يعني شيء انا افهم مره في فوراتش لول ما اقول لك اني افهم في العاب ثاني كاونتر ابغى العب كاونتر انا اي بس انا قصدي لا تحليل فعلا يضيف لك قيمه فاهم ترى نقدر اشارك لاعب برضو لاعب ايه محمد راح بليز مان ترى مشكلتي انا مشكلتي اني نوع بين الالعاب امسك الله العظيم لو امسك لعبه واحده بس راح ابدا مشكلتي نوع انت فالح الله والله صعبه يا اخي لأني شوف سيس جو سهله اسطوري فيها ما ادري ليش من اللعبه بدع فيها فالورنت فلاشات غثاء ايه بلتيات طاع فلاشات فجأة يجيني كم طاع فلشني فجأة واحد يرمي الفلاش يلتف طاع خلاص وسموك سموك والله غثاء 90 مليون سموك غثاء فالورنت غثاء اوفر واتش لا تدخلني مع العيال تكفى والله خلاص تدعم قوة الصياح لو تيم كويس ممكن ايه بس هذا تقييمي للعب خليك على الدرينج حتى الدرينج ما فلحنا فيها شفت راكان مصفر في ايش صارت حقت راكان دي يا اخي انا اقول لك راكان البطل اول مره يطلع في حاجه كونتروفيرسي راكان ما حقون الدن رينج هدينا انا اقول لك بهم؟ انا اقول لك الحين في العاب السولز مشهور عنا ان العاب صعبه دائما الناس تتكلم عن العاب السولز انت قلت لي الدن رينج سهله ايوه صحيح اشرح لك قول لي هي دائما العاب صعبه صعبه انا جربت بلاد بورن خلصت بلاد بورن صراحه ما اشوفها صعبه هو بوس واحد بس عذبني ممكن اثنين اللي عذبوني مره لكن هي ما هي صعبة. بعدين نزلت لعبة ثانية اللي هي إلدن رينج. برضو في ناس كثير كانت تقول ما هي صعبة. ليش ألعاب السولز مشهورة بالصعوبة؟ لأنه في فئة معينة فئة كذا المخضرمين النخبة يعتقدون إنه استخدامك لبعض القدرات اللي باللعبة تعتبر غش. فيدخل كذا فريعة كذا انه انت سهلت على نفسك اللعبه خليت اللعبه يزمود المفروض ما تخلي كذا المفروض تلعب بدون هذه القدرات عشان اللعبه تصير صعبه فاللي صعب اللعبه هم الجمهور فالاضافه يوم نزلت انا ما جربت الاضافه الحين قاعد العب الدن رينج من جديد من البدايه الاضافه لما نزلت طبعا دائما الاضافات اصعب في العاب السولز اي اضافه تنزل دائما تكون اصعب من اللعبه الاساسيه فالاضافه يوم نزلت كانت صعبه جدا جدا جدا يعني هذا كلام اللي اتكي معاه في الديسكورد صعبة جدا لدرجة انه ما يمديك تخلصها بدون الابيليتيات اللي كانوا اول يقول لا تستخدمها السحر والميمك تير والمدري ايش صعب مرة تخلصها بدونها حتى العيال على كلامهم يقول في بعض البوسز مصممين على انك تستخدم ذي القدرات فصاروا الستريمز لما يخشون يستخدمون ذي الاشياء كلها فيجون هذوليك النخبويين ويهاجمونهم انه ليش تستخدمها ومدري ايش ويغثون الستريمرز للان اليوم لليوم الموضوع اي يغثون الستريمرز فصار اللغط هذا المضاربه ذي الحين انه خصوصا انا اتوقع راكان يمكنني غلطان انا شفت الكليب انه انا شفت عند الاجانب كان انا شفت العرب. الكليب وهو فاتح الدن رينج ايوه فتحليلي الشخصي انه انجلد مليون مره في ضد بوس انغث طالع في الشات لقاهم يقولوا له قد نرفز وقال الكلام ذا هذا اكثر كلام اكثر سيناريو منطقي لكن وجهه نظري المطور اعطاه قدرات عشان تستخدمها مو عشان توفرها استخدم القدرات دي فبس هذا اي انا اشوف عادي استخدمها استخدم اي شيء يعطيك هو المطور استغل اي حاجه يعطيك المطور ولا ليش حط لك اياه ترى اي لعبه بالحياه تلعبها وتقلل بعض استخدامك لبعض القدرات اكيد راح تصعبها اي لعبه بالحياه فيها قدرات ما تستخدمها راح تصعب ليش فهمت فهم ليش فهم. اي ليش عشان انت عشت تجربه ليش تبغى تفرض تجربتك ذي على الناس كلهم؟ أيوة ولا شيء صحيحة؟ أي شيء ساذج. وللآن اليوم موضوع يعني أنا شايف عند الرجال حتى هاجموا بنت في واحدة بنت ستريمر قالت إلدر رينج أخذوا الأوت أوف كونتكست. بنت العربية ولا؟ لا أجنبية. أيه. عند الرجال الموضوع أسوأ من عندنا. أيه. أخذوا لك لقطة أوت أوف كونتكست كانت تقول إنه إلدر رينج إز إيزي شود بي إيزي عشان الناس عندهم أطفال وكذا بيربوا كذا كان كاتكلم. انت لو تكمل المقطع حقها كانت تتكلم انه هي ليش عجبتها الدرينج وهي بالصعوبه اللي فيها وان هي هازم اصلا هازم البوسز بنو بيلد وزي كذا يعني كانت مره معلمه فهمت واكلوها اكل تغير جابت يمكن 20 مليون فيو ولا شيء زي كذا على اوت اوف كونتكست هذا انه كانت المفروض ما تلعب بالميمك كثير انت المفروض ما تلعب بالسحر انت ما ادري ايش المطورين اللعبه خلقت للناس اللي لسه حقت تحديات ليش تستخدم سحر ليه ما ادري غريبين شوف انا قلت سهله هي ما هي سهله هي تعتبر اصعب من اي لعبه ثانيه تلعبها لكنها مو بالصعوبة اللي الناس تصور لك هي ايه. ما هي إنها مستحيلة الصعوبة. إنها مستحيلة فهمت 500 موتة كذا إيه يعني خصوصا لعبة بلادبورن بلادبورن في حاجة اسمها الباري طبعا يسمونه يقول لك الباري هم اللي لقبوني أنا ما أدري حلو خلاص الباري هو يكون معاك مسدس، الوحش قبل لا يضربك تقدر تطلق عليه بسرعه قبل لا يضربك، فيم تطلق عليه اللي يصير له ستان، فلما تصير له ستان تقدر تطعنه وتاخذ دمج مره كبير منه. تمام، يوم كنت انا ابث كنت اتدرب على الباري واحترفت بشكل كبير الباري، صرت فنان فيه مره، فصار اغلب البوسز اقدر اهزمهم بسهوله كبيره كبيره جدا، فاقدر اشوف انه في ناس في الشات متضايقين اني هزمت البوسز بسرعه بنفس الطريقه، لان هم ما لعبوا بالباري، لعبوا سكيل ايشو يعني، فهمت ايه، فيتضايقون مني مره وانه الله اوفر ليفلد وما ادري، شفت تعليقات زي كذا كثير وتغث مرات تغث. ليش؟ لانك تكون منفعل في لحظة بعدين تقرأ كومنت ويبعص جوك مرة كذا، يبعص جوك بشكل يغث مرة، خصوصا كمان لما نموت من بوس ونغث طالع في الشات ولاقيهم كاتبين قد قد السكيل ايشوز الفاشل تنغث والله تنغث مرة. عشان كذا ما تتبث الحين ما قد تعيدها. لا انا قاعد ارجع العب اللعبة عشان بلعب الاضافة عشان ابثها، تستاهل. ابغى اجرب الاضافه مره لان كثير يقولون انها صعبه ومره مستحيله. انا ما انحرق علي ولا شيء للان. اي انا امس حملتها الدرينج. والله ايوه والله ممتع بس تاخذ وقت ترى. هالشيء اللي مو عندي. اي ممتع مره مستحيل بس تاخذ وقت بس ممتع. يعني كم اسبوع؟ مو الالعاب ما يحسبونها بالساعات، اعتقد يمديك تخلصها ب 100 ساعه. 100 ساعه إذا تبغى تفلها وتستكشف العالم وزي كذا، 100 ساعة إلى 150 ساعة مناسب. ترى مرة تعتبر مدة طويلة. طويلة أدري. والله مرة طويلة يعني. هذه نير ريبليكانت مع أوتوماتا. مع أوتوماتا مع كل شيء، مع الإضافات الحقيقية ما توصل 100 ساعة. مع البلاتينيوم ما توصل 100 ساعة كمان. إيه. مع الأتشيفمنت مع كله. إيه أنا أطول لعبة ختمتها كانت بيرسونا 5 100 ساعة بالضبط 99 ساعة. إلدن رينج تختيمتي الأولى 117 ساعة. فشوف الفرق. ردد ما كانت اطول من لا تخسي والله. اي 40 ساعه ردد. اوكي بس هذا موضوع الدن رينج. على سالفه الالعاب كاس العالم كمان. ايوه تتكلم عن كاس العالم كمان. لا خلص على سالفه الدن رينج. طلع الريميك جديد حق متل جير، بس ابغى اسفل بسرعه، ما عجبني الريميك نهائيا. انا اقول لك سالفه ليش ما عجبني. الحين الشركات كلها قاعده تتوجه لنظام انها تسوي ريميك للالعاب. سوتها فاينل فانسي ونجحت نجاح كبير، سوتها كابكوم على ريزنت ايفل نجحت نجاح كبير، هيفي سايلنت هيل. ايوه فكل شركه قاعد تسوي ريميكات قاعد تنجح، قاعد تاخذ عناوين كبيره تسوي ريميك ايزي ماني يعني جارانتيد ماني. ايه فالظاهر كونامي جت قالت يا ولد هذول كلهم قاعدين ينجحون، اقول له خلني اسوي انا، خلينا نسوي ريميك. بس جابوا ارخص فرق شفتهم في حياتي يسوون ريميكات لالعاب ايقونيه. سايلنت هيل انا ما قد لعبتها، سووا العرض الريميك حقه تراش، كشخص ما لعب اللعبه اقدر اشوف انه تراش، والناس فصلوا تكسر القزاز فجاه يتكسر ضحك مسخره. بعدين سووا ريميك لاعظم لعبه اكشن ادفنشر لعبتها في حياتي. ايش ضايقك؟ انا شفته كويس تراش. ايش ما عجبك اللون ولا ايش؟ تراش. الحين اقول لك ليش. ليش قول لي؟ ميتل جير سوليد 3 تمام اعظم لعبه اكشن ادفنشر لعبتها بحياتي. حلو تمام، نتكلم عن بيئات، عن شخصيات، عن مشاهد، عن اشياء كثيره. هم جو اخذوا اللعبه اقسم بالله العظيم كانوا مركبوا مود، نفس المشاهد، نفس التقنيس، نفس الايم، نفس الكومبات. انا ما عندي مشكله انك تعيد صناعه اللعبه، لكن كريميك المفروض يكون في اضافات اكثر، فهمت يعني؟ الالعاب تطورت بشكل كبير، المفروض يكون في اضافات اكثر تضيف قيمه اللعبه، لكن انك تسوي نفس الشيء كل حاجه بنفس ما هي بس بالجرافيكس، تحسين جرافيكس تضايق. تضايق تغث شويه. يعني شوف ريزنت ايفل. طيب ما راح تعطي نفس قيمه العظمه على وقتها؟ ما اعتقد. لا اعتقد راح تعاني، لانه الافكار يعني فترتها كانت اسطوريه، بس اتوقع الالعاب تطورت شويه عن فتره اول. يعني نتكلم عن بيئات، خريطه، عن افكار، عن اشياء جانبيه تسويها باللعبه لازم يضيفون، لان زمان كانت فاضيه لحد ما في الالعاب الحناسه الحالية. وجهه نظري اقل شيء ممتعه، لكن اتوقع انها في الالعاب الحاليه صارت فاضيه، خصوصا نتكلم عن كونامي متل جير و ليش شوفها خايسه. انا ليت حملت لك مقارن ليش شوفها خايسه. تعرف لعبه الباتشينكو كتشينك؟ ايوه القمار. سووا باتشينكو لمتل جير 3 في اليابان قبل 7 سنوات، والباتشينكو هذا اخذوا نفس الاحداث الصور حقت متل جير 3 وسووا لها اعاده نشر بجرافيكس احسن. اقسم بالله العظيم قبل 7 سنوات جرافيكس الباتشينكو احسن من اللي احسن من الريميك. اقسم بالله العظيم شخصيات ما بعصوا اشكالها، غيروا اشكال سنيك، غيروا شكل سنيك ما ادري ليه، غيروا شكل شخصيه الحرم عليك تبوس. مين انت؟ مين انت؟ يبي شكل احلى في الكثير بكثير بكثير، شكلها كان هيبه، وجهها غريب. يعني حتى الشيء الوحيد اللي مفروض، الشيء الوحيد اللي سووه انهم سووا اعاده تصنيع الجرافيكس او اعاده بناء الجرافيكس، اشوفهم فشلوا فيه. عشان زي كان احباط كبير بالنسبه لي. انا اللون احسه هو كمان يفرق مره، اول كان اصفر على اخضر، اخضر ايوه، دحين رجعوا الحين كان اللون غاب عادي. بس هذا يعني هذا توجه كوجيما الفني انه غلط. طيب ما انا شفت كثير ناس كانت تتكلم انه هذا التوجه الفني كان من اهم العوامل اللي كانت موجوده في اللعبه. لا مره يعني عجبني التوجه الفني حقه، مو سيء مره، خصوصا التوجه الفني حقه الجرافيكس بلايستيشن 2 لو طبقته حاليا ممكن يطلع خايس. اوكي في مقصدي يعني لازم تحط هالشيء في الحسبان. بس ما هو يونيك، يعتبر مره يونيك. اي بالضبط، يعتبر جدا يونيك. بس انت فاهم النقطه اللي بوصلك انه احسها بتطلع سيئه، ما هي مره ذكيه على الجرافيكس، في اشياء لازم تبرز موضوع ثاني مره. لكن انا اتكلم عن تصميم الشخصيات اشوفه سيء، فانا مره محبط. هو متى حينزل؟ الظاهر ذي السنه. لا اتوقع السنه الجايه، اتوقع السنه الجايه. سجل؟ هذه ترى سنه ضعيفه في الالعاب. ايوه ما شفت فيها شيء انا صراحه الى الان. لعبه السنه فان فانتسي 7 ريميك الى الان. ليتس جو. فما في شيء نزل للان. اي ما في شيء اصلا عناوين قد جايه. بس في ووكونغ. ايه ووكونغ حق عارف القرد. ايوه يمكن ها هي اللي تنافس، بس غيرها ما في. دراجونز دوغما كثير كان عليها كونترفيرس كبيره. الدرينج اضافه ما هي لعبه. فتوقع ترشح الاضافه؟ لا لا ما ترشح. سلامات دي ال سي فازت لعبه السنه كف على وجهك انت حفلك. استهبال. بس لا اتوقع فان فانس تاخذها، اعتقد فان فانس تاخذها. اذا ما اخذت لا راح تكون المركز الثاني بلادنا شك، لان اسطوريه صراحه فان فانس. بس هذا موضوع انا حلب باذن الله حلب متكيره متنزل متل جي 3 من كثر ما كثر ما كنت تقول لنا متل جي 3 انتظر مسلسل حقه اوسكار ايزك ترى الممثل. ايش مسلسل متل جي؟ ايوه. ايش هذا؟ هذا المسلسل متل جي. ها ما سمعت عن الموضوع ده. انا مع اتش بي او. والله ما حد قاعد قال لي ايش، ما حد قاعد، ما وصلني خبر، ما وصلني كيف ما ادري. مثل جير وات اللي اختاره اوسكار ايزك. تعرف اوسكار ايزك؟ اوسكار ايزك اللي يمثل في دون. اي واحد اللي صار القايب اللي يقول كذا معليش زعق. لا اللي كان الاب ف لا صور يمثل. او شوف دون شفته؟ شفته بالسينما. لا للأسف. كيف؟ الموسم الأول الثاني قصدك؟ الأول الثاني. أوكي موسم الجزء الأول الثاني. أفضل. أفضل إيش؟ إيه أفضل الأول الثاني. الثاني. إيه الثاني أفضل كثير. بس مو 10/10. كم؟ 9.5/10. لا لا لا 8. ليه؟ قصة. ليش بقصة أحلى بالعكس؟ قصة بيسك مرة. يقول ليش لما أطب حرق يا إخوان؟ طيب. دون أول شيء هي رواية قديمة، وأنا متفهم إن هم أخذوا رواية قديمة وعاد إنتاجها ما يقدرون يتفلسفون، بس أنا مليت مرة من هذه الرواية. فلما تابعت الفيلم كنت عايش في جو ملل من القصة. الحين قاعد أتكلم عن سبات الإيجابيات من وصلها إيجابياتي خاصة. أنت عندك البطل هو chosen one المختار. أيوه. بعدين يتدرب، بعدين يوصل لمرحلة إنه المختار، بعدين يثبت إنه المختار. القصة هذه تكررت علي. أنا فاهمك يس. كثير مرة ومليت. صح. ومللها يأثر كمان على القصة، يعني صار ما عاد في خوف على البطل. لا هذا الجانب ثاني. لا يعني أنا ما عاد صار عندي الجانب الغموض وجانب التنشن. يعني مثلا القتال الأخير بالنسبة لي ما له أي قيمة. صح أتفق معك. فأنت عندك. أنا إيش مشكلتي مع الفيلم؟ إيش؟ ما عندي مشكلة في مشكلة التشوزن ون. لكن ما وزن مسألة المخاطر اللي كانت في القصة نهائيا. كان حتى شخصياتنا الأساسية كان يتعامل مع الموضوع بشكل تافه، كلهم يطلعوا كذا عادي، خلاص هذا حينجو هذا حينجو هذا حينجو هذا حينجو، فهمت؟ ايه هذا أسوأ شيء كان في الفيلم. طبعا هذه نقطة ثانية أنا أشوف الصراحة حاليا في الزمن الحالي دون المفروض يكون مسلسل. ليش؟ لما أنت تأخذ رواية عميقة وكبيرة زي كذا وتحولها لثلاث أفلام، في تفاصيل كثير لازم تهملها، وبعض التفاصيل هذه تكون مهمة جدا لبناء القصة. حلو. يعني على سبيل المثال لما كنت أشوف دون ما حسيت كفاية، أو ما حسيت الفيلم أعطاني أحداث كفاية بإني أتفهم مين هم الشمال مين هم الجنوب واهداف كل واحد فيهم فاهم الشمال. انا هذا اتفق معك فيه في الجزء الاول. الجزء الثاني لا ما اشوف. الجزء الثاني يعني ايش سالفه الجنوب وليش لما راه عندهم ابغى تفاصيل اكثر عن طريقه تشوفها لانه هي الحين صار مسايا. لا بس من وقتها كنت ابغى اعرف يعني من يوم البطل راح للجنوب ما حسيت بالخطوره هذيك الكبيره من أنا الجنوب. انا قلت لك مساله خطوره اتفق معك تماما. اي يعني حتى لما ركب الدوده ولما يقاتل هذا ولما قاتل ذاك في الاخير هذاك في الاخير اتف اسوء شيء عندي في الفيلم ايش كان؟ انت الفيلم اعطيه 10 طيب لان تجربتك كل كانت خيالية. سينمائيه خياليه. هو تجربه دون على كلام نائل لما قلت له مشاكل قال لي لانك تابعت في البيت يمينا دون هو فيلم سينما. سينمائي. انا للاسف ما قدرنا اتفق معه تماما. اسوء شيء ما عجبني في دون الامبراطور جدا. انا باقي بوصل لك بوصل لك باقي الله. انا عندي مشكله مع الاشرار اللي صاروا في دون جدا عندي مشكله معهم. بس انا اتوقع انه ثلاث افلام اتوقع لو مسلسل كان يقدر يسوي لك بناء اكثر. ما ادري هل هي الروايه كذا لا بس انا عندي مشكله مع الاشرار يعني دون عامل الشر يتخلص منه باتفه شكل ممكن. إيه؟ هذا اسوء شيء عندي منه. سواء اللي طلع في الفيلم اللي كان مره رهيب اللي هو الدب ذاك الامبراطور لا الاصلع باتيستا لا ايش خلاص الثاني النحيف اللي ذبح في النهايه ايش كان اسمه مثل جراد بث مره وجاب بس اسمه ما اعرف المهم ايش اسمه مثل خرافي كان تمثيله مره ممتاز لكن وكان وراك الوحشيه اللي هو فيه اللي ما كان يقتل هذا بس خلاص كلنا عارفين انه البطل ما توقعت يموت ترى نفس الفيلم الا انا كنت عارف والله ما توقعت انا كنت عارف عشان زي كذا اقول لك قهرت يعني. مساله استخراج الاطوار مره صفر بعدين الامبراطور قاعد يبني من اول الجزء الاول اي والله مات كذا طلع واحد تافه غريب. ايه تافه بمعنى كلمه تافه اي كذا مات سريع مره فانا هذا اكثر شيء ضايقني من الفيلم وزندي لا بلاكس زندي ما احب تمثيلها ما تخرب كل فيلم تخرب كل فيلم كويسه اقسم بالله خلاص تروح سبايدر مان تخرب عليه تروح شوف انا ما احب هذا شو اسمه ماثيو اسم البطل حق دون ممثل ايش كان اسمه ماثيو اظن مره مو ماثيو ما ادري المهم انا ما احبه زهايمر الحين انا ما احبه لكنه مره بدع في دون تيموثي شالامي تيموثي ماثيو ما احبه بس مره بدع في دون اتفق زندي ما احبها ومره ما يعني قل لي دور واحد كان اسطوري لها لا ما هي افضل لا في دون ولا ايش في دون لا في دون كانت اداها كويس ايش سوى يعني قل لي دور كذا برز وش دور لا ما اقول لك انها افضل ممثله كانت انا افضل حتى مثل شخصيتها كريهه لا افضل واحد كان مثل دون كان من مرتبهم هذاك لسان الغيب إيه الام جيسيكا البا إيه خرافيه كانت بعدين ايش المشروب هذا اللي يشربونه يصيرون حكماء يا ابني قال لك هذا شيء استخرج من الدوده من الدوده شوف بس ايش هو يعني بالضبط يعني ليش يعطيك المرل ما اسف اصيل الفيلم عشان زي انا اتوقع انهم شرحوها في الروايه عشان جزوشته مرتين انا اتوقع شرحوها بالروايه بس ما شرحوها ما في وقت اني اشرحها الظاهر انه مشروب الحياه عشان هو يموتك ويرجعك هو يموت ناس ويعطي أيوه. ناس معلومات فاهم بس كان ابغاهم يتكلمون اكثر عنه يتكلم اكثر عن الدود في شيء كثير كذا اهميه البهارات هذه اللي يستخرجونها يا قالوا هذا في الجزء الاول انا شفت الاول كذا بس ما حسيت بالاهميه ذيك عن الكوكب ككل لكن نتكلم عن الايجابيات والله احد اعظم الاخراجات اللي بتشوفها مره شيء اسطوري صح يعني عظيم يعني هو المخرج ودي صراحه يمسك شيء غير دون طب عنده لا يعني في المستقبل ابغى اشوف اشياء بهذه العظمه الكبيره غير دون انا ما قد شفت له انا مخرج مفضل هذا بالله اقسم بالله الله اسطوره افضل مخرج عندي ديني فيلنيوف دينيس فيلنيوف عنده ايش عنده افلام قد شفتها انا بلايد رانر السينماتوجرافي بلايد رانر بدا في السينماتوجرافي عنده سيكاريو وعنده بريزنرز حقه لا لا فنان عنده انسنديز انسندايس اي انسندايس عرفته ما تابعته بس اللي جيسك دائما يقول لي افضل فيلم عندي بشكل مجنون اوكي راح اشوف انسندايس خلاص وعنده ايش كمان الحين بيزعل لي يقول لي ليش تابعتش لا انا مخرج لا تشوبه شايبه طيب كل فيلم يقول لك انا افضل من الثاني بس لو احس دون التوب تير حق ولا بليد رانر انا بالنسبه لي الصراحه يعني بليد رانر افضل من دون عندي إيش؟ انت ما تابعت بليد رانر لازم تشوف بليد رانر انا شفت اللي قبله بس ما شفت 2000 و... لازم تشوف اي ما شفته لازم تشوف ضروري هو الفيلم الوحيد اللي ما شفته من عنده حرام عليك انا إيه. بالنسبه لي هو افضل الفيلم الوحيد من دون بس رهيب الفيلم رهيب بس ما راح اكذب عليك العشرة من عشرة اللي شفتها بكثره والله نشوف ايجابيات انا اقول بصراحه انا اتفق انا شو قلت لك اتفهم لما تعطيه 8 بس كشخص شافه في السينما اي ايجابيات طلعت شفتها هناك تتغطى على السلبيات. ممكن. يعني كتجربه انا قلت هذا ايش يعني الموسم الاول. انا الجزء الاول انا طلعت قلت ما هو 10 الجزء الاول لانه مو فيلم. ايوه ناقص كان فاهم يعني حرفيا اللي كانه حلقه. اي مره وقف كذا في النص. اي انت فاهم ليش انا اقول لك المفروض دون ما يصير. لا عشان كان ادري كان الناس يتناقشوا معي يقول لي لا طب انا هو في جزء ثاني وما يهمني. ايوه ما انا يهمني. ما طلعت كامله. طيب قصدي اي بالضبط عشان زي كذا اقول لك افلام الترايولوجي فكره الترايولوجي المفروض خلاص تنقرض. ليش يا محمد؟ لان هي يوم بدات ما كان في نظام مسلسلات، ما كان في نظام منصات، ما كان في دعم على المنصات. هذا شيء جديد دوب صار مع جيم اوف ثرونز. فالمفروض افكار الترايولوجي افلام الترايولوجي تنقرض وكلها تتحول لمسلسلات. يعني عندك حتى هاري بوتر، عن هاري بوتر كل فيلم ينزل ترى 3 اكت، لانه كل فيلم ينزل اصلا ماخوذ من جي كي رولينج. جي كي رولينج كل كتاب تكتبه يكون 3 اكت. مشكله تنحل المشكله، نهايه المشكله، ويكون في دف بسيط للقصه الكامل حق فولدمورت. ما فولدمورت بس زي مسلسلات دون ومدري ايش. افكار التريولوجي مربحه تجاريا ولكنها كتابيا تضطر انك تختصر اشياء كثير. انا متاكد لو قريت رويد دون راح انصدم من كميه. إيه شفت كتاب قد كذا. ايوه ثلاثة افلام. افضل دون يتحول لمسلسل، اعتقد بيعطيه قيمه اكبر. حتى قصصيا راح يعطيه قيمه اكبر. هاري بوتر الان ترى توجه لنظام سلسلات، الحين بيسوي مسلسل. اي نعم ادري اذا قد سمعت عن الموضوع. مسلسل. واعتقد المسلسل راح يعطي القصه حقه اكثر من الافلام بكثير. ما اشوف الافلام اعطتها قصه ممتازه صدقني كميه. إيه عدد في تفاصيل يعني حتى فولدمورت اهملوه تمام بالافلام. انا عارف ما طوح حقه تماما. اي ما عطوه. إيه ما جابوا لك هو كيف اصلا، ليش هو شرير وشيء كثير ما شرحوه. إيه انا اعرفه من الروايه هذه. اي من الروايه. فتخيل لو شرحوها في المسلسل بتكون افضل بكثير. شيء زي افلام الترايولوجي كلها اصلا ما حسيت الترايولوجي كثير ترى. اي ما صار سوى. اخر ترايولوجي عليها كلام شيء دارك نايت، وتما تبدا ترايولوجي زي الناس. شيء ترايولوجي بعده مشكلة الترايولوجي. لا أنا أتكلم عن الترايولوجي المبنية على روايات زي هاري بوتر، لورد أوف ذا رينجز، مدري إيش. هذه كانت خيالية. ما تابعت. بس أنا بس أنت فاهم لورد أوف ذا رينجز نزل في فترة ما كان عندك الخيار إنك تسمي مسلسل. إيه أوكي كفهمت. عشان زي كذا إيه. بس غريب دون وضعه غريب ترى كان إنه في الفترة الحالية. ترى ما كان يعني عندك ويل أوف تايم، عندك دارك ماتر، كلها مبنية على روايات بس تحولت لمسلسلات عشان تأخذ حقها. دون ترى ما كان في احتماليه انه يصير تيرولوجي. ها كان يبغون فيلم واحد؟ لا كانوا قالوا له سوي فيلم على حسب تقبل الناس نشوف كيف. فاهم؟ ففعلا منزل الفيلم الاول لاقى ايرادات مره كثير واستحسان مره كثير، وعطوا جرين لايت. قالوا لك جو هيد روح تيرولوجي سوي مشروعك الثالث كمان لانه واثقين فيه. ايه من هذاك جرب دينيس فيلنوف جرب كل شيء، خيال علمي، جريمه، غموض، حرب، جرب كل شيء. بس بليد رانر راح سوى تحفة فانتازية. نفس السينماتوغرافر حق بليد رانر؟ لا لا مو نفسه. روجر ديكنز مو نفسه. اسطوري. ايوه لا ديكنز اي مو نفسه والله. ذا اسطوري اسطوري مرة. ايوه خيال رانر شيء عظيم والله السينماتوغرافي. بس متحمس صراحة بلقي نظر على المخرج لأن الأفلام اللي قلتها كلها رهيبة. أفلام ما عنده ولا فيلم خايس. اي أتوقع بيكون ما عنده ولا فيلم خايس. اي وأنا أحب الخيال العلمي برضه. اي أفلام مو كلها خيال علمي. اي عارف بس زي بليد رانر ودون خيال علمي. اظن بس عنده ارايفل كمان. ارايفل ما تابعته. ايوه خلاص حتابع ذا. تابع عنده كم فيلم ممتازه مره. انسندايس حتابعه. انسندايس تابعه انسندايس. اي حتابع بكره او ممكن حتى اليوم. الحين قاعد تابع دارك ماتر مستمتع. انا برجع بخلص كمان. اي تتكلم عن دبير ولا خلاص؟ اي قبل ايش باقي لي؟ اظن خلاص كذا خلصنا اغلب المواضيع. لازم والله ايش مصاري علق مساحة ولا ايش؟ لا كبر هذا من ايام الجامعة. طيب عندك سبيد مايكروسوفت ايش؟ مايكروسوفت وستيم صارت لهم سالفة، طلعت اشاعة يعني على الموضوع. اشاعة انه مايكروسوفت بتشتري ستيم بمبلغ 16 ايه؟ مايكروسوفت طلعت بإشاعة جديدة، ومو هي طلعت يعني طلعت إشاعة عن مايكروسوفت أنها تبي تشتري ستيم بمبلغ 16 مليار دولار. 16 مليار أوكي. بس إنه يعني مستحيل تصير. هذا بيحتكروا كل شيء. يبغون يحتكرون كل شيء بس مستحيلة لأنهم اشتروا أكتيفيجن 70 مليار. طب ستيم ترى ستيم يعني فالف ترى هي حقت كامتر فالف برضه. ترى فالف ما هي اي شيء. اي يعني 16 مليار مبلغ مره بسيط. كم سوق ستيم يقدر بكم؟ مستوعب ستيم، متجر ستيم، اي شخص عنده متجر ستيم عنده مليون لعبه في ستيم، يعني هو المتجر رقم واحد في البي سي. كم قيمته؟ 200 مليار، يمكن 300 مليار، يمكن حتى اكثر. ما استهبل والله، كيف راح تحتكره؟ وبس طلعت الاشياء هذه كانت ما اكد على شيء. It doesn't make any sense to me انها بتصير، ولا اعتقد انها بتصير. 16 مليار مستحيل، خصوصا انه اصلا اكس بوكس دوبه خارجه من شراء اكتيفيجن 70 مليار وقاعد تعاني واضح من السيوله اللي عندهم فلوس. إيه. مره ما اتوقع بستيم اوت اوف اوت اوف هاند بالنسبه لهم تماما. لكن في سالفه حقت ادوبي، شفتها؟ ايش هي ادوبي؟ سووا فضيحه. لا تكفى، مشترك عندهم انا. انت خلاص امور انتهت امورك ترى. والله تكفى، ادوبي سووا فضيحه، فعلا فضيحه. يوم من الايام ادوبي لما تشترك تخش، لما تجي تخش البرنامج، اي برنامج ادوبي، يجي لك جاتك رساله تحديث البنود الخدمه. اي وخيارك الوحيد انك تضغط اوكي. اكيد اغلبنا حيقول لك اوكي وخلاص خليني اكمل مشروعي الادت حقي حرب الكولا. إيه؟ فهمت؟ لكن اللي ما تدري حصل عنه، حرفيا حصل، اي حصل فعلا، اللي ما تدري عنه انه كانت بنود الخدمه غيره ايش، انه يحق لادوبي استعمال جميع الاشياء اللي تسويها في اي برنامج انت تحطه بدون اذن منك. والله لا ادعس وجهك تجاريه، والله لا ادعس وجهك. ايش بك انت؟ ايش في حصل؟ اقسم بالله كيف كذا؟ ايش اقول لك؟ شيء مجنون حصل فعلا بالحرف الواحد اقول لك عليه. يعني مثلا انا اشتغلت على فيلم دون، ايه ها، على بريمير، يحق لنا ناخذه ونخليه يدرب على الاي اي، ويحق لنا ناخذه ونسوي اي شيء فيه فجاه. شوف ايه والله العظيم، انت متخيل انه طيب كذا؟ طيب نشره فعلا، والله اللي تراجعون زي كلاب. وكان اجباري انك تضغط اوكي، يعني ما في خيار. يعني الحين شغلي واقف، عندي مشروع الان بسلمه، ما تقدر تضارب، ما ممكن تضارب، لا لازم اوكي واكمل. ايوه فانتشر الموضوع مره في تويتر، كسر كل الناس تتكلم، كل الناس الغت اشتراكات من ادوبي الا محمد، فاهم؟ وكلهم الغوا الاشتراكات وانتشرت. والله خليهم يسرقون حرب الكولا، يروجوا له، ما عندي مشكله والله قدام. يصير باسمهم ياخذوه، مو انه كريدت لك، فاهم؟ لا دقيقه ايوه استهبال. اي شيء تحطه في لا هم يكسرون، يستخدمونه كذكاء اصطناعي عادي، لكن حقوق حرب الكولا تصير حق ولا حقوق ياخذوا any use of anything you put on adobe programs. لا اول شيء تدريب ذكاء صناعي، ثاني شيء الاستعمال اذا كان يبغون اي شيء. والله كذا مكتوب. طيب اوكي، راح الناس كل صناع المحتوى صار يتكلم عن الموضوع، انه ايش الجنون الابله اللي قاعد تقوله انت؟ انت متخلف ولا ايش؟ وراح ادوبي من كثر ما كانوا مره انحشروا من الموضوع، انتشر التغريده يمكن جابت يمكن 40 مليون شيء زي كذا، انتشر الموضوع، راح طلع ادوبي يتكلموا مره ثانيه وقالوا لا ترى انتوا فهمتوا غلط، هاجموا الناس، انتوا فاهمين غلط، احنا ما ما ما قصدنا كذا، قصدنا ترى ما حنستعمل اغراضك الا باذنك، وما حندربها في برامج اي اي، وحطوا اسم برامج اي اي، يعني ترى هذا ما حندربه عليه، ما ادري باقي ندربه عليه ولا لا، ما حنقول لك. وفصلوا الناس زياده، يعني ايش قاعد تقول احنا اغبياء ولا احنا قارين الموضوع زي الناس؟ راحوا ادوبي جابوا محاميه تتكلم، طلعت في مقطع. أيوه. قالت انتوا ترى ما تفهموا كلمات المحامين، بالله كذا قالت، والله كذا قالت، يعني some of you guys would not understand the lawyers talk، مدري ايش. أيوه. يعني انتوا اغبياء مره ثانيه قالت، لكن احنا قصدنا كذا كذا كذا كذا. بعدها ادوبي فصلوا في الفقره هذه انه ما حنستعمل مدري مدري، والناس برضو هاجموهم زياده. طب ليش الناس خاص ادوبي تراجعت؟ ليش الناس قاعده تهاجم؟ ما تراجعت الان، بس ليه فصلت قالت فقرة، فصلت بس تفصيلها يعني انه ما راح نسرقكم، تفصيلها انه ترى ما حناخذ اذنك، فاهم؟ خلاص حياخذ اذنك. ايوه مدري، الناس ما هي موافقه على هذا الموضوع يعني، وغير حقه الاي اي الان ما وضحوا على سالفه الاي اي. اوكي ابدا ما وضحوا عليه، الين في النهايه تراجعوا القرار هذا تماما، قالوا ترى ما حنصير نسوي هذا ابدا الا لو انت اخذت هذا ورفعته على الكلاود حقنا. ايه ذيك الساعه حنقدر نستعمل الاي اي، ولو استعملناه للبروموشنال يوز حنسوي له كريدت له. لا بعد ايش؟ بعد في واحد ما حط، لا تسوي يا بعد ايش اصلا اصلا بعد ايش؟ بعد ما واحد حط ما ادري موقع شو كان يجيب لك عدد الناس اللي كنسلت السبسكرايب من ادوبي، لوست التراست تماما، اغلب صناع المحتوى اغلب هذا اقول لك انا ما حستعمل ادوبي مره ثانيه على الفضيحه اللي سووها اصلا. كيف تجرب في البدايه تقول لي اصلا هاخذ محتوى كنت مالك اي حق فيه؟ بس ايش البديل؟ سوني فيجاس ولا دافينشي؟ ايه دافينشي، اغلبهم يقول لك دافينشي دافينشي دافينشي، فاهم؟ اخي دافينشي ما عنده الكلاود حق ادوبي، يا هذا الهرجه، ما هو بديل. اغلب قال لك هذا دافينشي، تروح على اوديشن بعدين تروح على فوتوشوب بعدين تروح على ميدي انكودر شيء رهيب ترى التبادل. هو لا هو هذا كامل سيستم جميل. انا بسامحهم شخصيا. انت قلت لك انت عارف شخصيا بسامحهم. اوكي انت ما تقدر. لا تعيدونا يا شباب، لا تعيدونا، لا تفلونا خلاص. لا اقرب نود الخدمه مره ثانيه عشان تكون زي محمد الحمار. والله انا تقدر جدا ضغط. اوكي انا متاكد انك ضغطتها. ايوه عارف يا ابوي خلينا نكمل شغلي. انا اسوي اوكي اوكي اوكي يا عم. لو اقول لك بنسرب صورك مدري بحط له اوكي بس خليني اسوي حرب الكولا. اي خليني اخلص شغلي بس. خليني بس اخلص. وفي سالفه بلها بس شفت الستيمر حق ليج اوف ليجندز انفصل عن حبيبته. طب يسوون حقون الملاكمه. يسوون حقون الملاكمه. اي ملاكمه. طيب مو ليج اوف ليجندز قاعد تثبت النظريه. الضحك هذا ستريمر يروح كاس العالم ده ولا ايش؟ ما راح هذا ستريمر مو برو بلاير. ستريمر اسمه دانتيز. شوف انا قريت الخبر، انا قريت الخبر بس ما طلعت على تفاصيل ليش سوى كذا ومدري ايش. ضحك هذا الموضوع. هو طلع برا كمان زي الهبل. هو وحبيبته هذه إيه؟ ستريمر اسمه دانتيز يبث لول مشنو لول. وعنده واحده حبيبته مرأة فلهم كم شهر كذا يعني مع بعض. وكان دائما تطبخ له ومهتمه فيه عامله كانه ايش عشان بس ينجح في حياته. وهذا راح يوم من الايام قال انا وهي انفصلنا. ايش السبب؟ والله بلعب ليج اوف ليجندز فانا بهتم بليج اوف ليجندز اكثر بكثير اني اقدر اهتم لها هي. يعني انا وقتي ضايع في ليج اوف ليجندز لدرجه اني بهملها بنت فشكي تركتها. فالناس مره انتشرت تغريده الضحك لانه البنت تعتبر كانها نسبيا حلوه. فانت سايب هذا كله عشان ايش؟ تبغى تركز انك السولو كيو حقك واللعبه بس يا على مستوياتها. طب لو قال، لو قال انا بسحب عليه عشان اركز على شغلي تحسها مبرر اكثر لانه شغله هنا ليك. ما ادري صح. يعني بمقياس هم ممكن انا مقياس انا ادور حياه وادور اسره وادور استقرار فاهم. والله غريب مره بس انا اثبت نظريه ذكر لول دونت تاتش كراز. يعني انا ما اتوقع ان حق بس لول يعني الصراحه. بس نفس الموضوع اللي تناقشنا فيه انه نسب الزواج قاعد تقل. نعرف ايش واليابانيين وما اليابانيين نعرف ايه. تحس نفس الفئه اللي كنا نتناقش عنها بالذات. إيه ما يبغى يبغى يلعب لول لين يوصل على رانك فاهم. تتوقع هذا هدفه ولا ماديا هدفه؟ لا لا لا هدفه فعلا يلعب هدفه بلول. بس يجيب رانك. شفت هالر وان يلعب لول ومع زوجه ومع طفل ويلعب 20 ساعة في اليوم ويسافر السعودية كأس العالم يرجع يداوم يروح يداوم. ما هو يعذر يعني. والله ما أدري الصراحة. زين ضحك يعني كان الموضوع ضحك وصار كذا خبر مرة. كل العرب كان يأخذ تغريدة يقول أوه ستريمر يترك حبيبته عشان لعبة ليج اوف ليجندز. وأنا قاعد أقول أنا can't let the gang know I play League of Legends. ما يمديك تقول لهم أنك تلعب ليج اوف ليجندز. ما دخل في ليج يا أخي. والله مشكلة ليج هي نفس مشكلتي مع فالورانت الجيم طول. يطول مره بس دائما نفسي اعطيها فرصه. كل مره اخش انغث واطلع كل مره اخش اخش اطول والله. بس بدي كيف تلعبونها؟ ما العب كثير والله فراج الحين صاير. ترى لما اخش فالورانت يجيب لي نسنشيرو انا جيم. اي بس كم يمكن مره حتلقى يعني. والله مره مستين. سين سين سين انا فراج اجيب زياد اوفلاين في الديسكورد هنا جيم ديسكورد ما في فالورانت. ديسكورد قاعد يلعب لا ديسكورد دائما اوفلاين. انا دائما اوفلاين. طيب ايش مينك في الول؟ ازريل اكالي مس فورتشن. لا لا مو مس فورتشن. ازريل اكالي مس فورتشن حقت منوب. حقت منوب في شخصيه دم حقت منوب يعني. جارين حق منوب. قلت له الواحد ماستري قال لي اوه اي جارين ماستري هذيك الشاشه تعطيك فول ليفل فهمت؟ شت كان يعطيك سولجر تر سولجر او ولا سولجر مسدس سهل هذا هو زي كذا غير مسلف دو. طب ما تحس شيء خايس انه ما عندك تغيير الشخصيه وسط الجيم؟ لا ما عاد يعني. اوكي لوكن مين لوكن. اوكي بس ما ادري ما في كانتر ما كانتر في مليون كذا لعبه. اكثر الالعاب اللي فيها استراتيجيات معقده فيها اشياء كثير. اوكي ولا يا فبس يبغى اعطي فرصه بس ما بعطيها فرصه. اتوقع هذا اكثر شيء لا تعطي فرصه محمد. صح ايه اتفق معك. البطولات حقتها اسطوريه بس اللعبه يعني ايه بس احس اقوى كوميونتي العاب عشان كذا بدي اخش اقوى كوميونتي بطوله. ايوه هو البطوله يعني الالعاب خيالي مره خيالي. شكرا يعطيكم الف عافيه. ذا بير ما في نهايه والله اتكلم. لا لا خلاص الله حلو صوتي راح خلاص. هو نفس ذا بويز لا يعني اقل مره اقل اقل اقل اقل, أقل مره ممتع بس انه اقل المستوى الاول الثاني مره بكثير. يس صح صح بس صراحه اللي كري ذا بير الادت خرافي. الادت عشرة والاغاني ايه ادت يعني جزء من الاغاني يعني إيه. الادت ستوري عموما. شكرا يعطيكم الف عافيه. نراكم باذن الله في حلقه قادمه البودكاست. لا تنسى تشارك في الدوكيمنت اللي تحت حق جوجل موجود. ايوه غش عليه اكتب على كيف كيفك عدد المواضيع اللي تبغاها بمواضيع. اهم شيء ايش حط لنا فواصل بس عشان يبين إيه يعني راحت جت مواضيع اي ساعة إيه اي شيء هذا تكلموا عن الشخص اللي اختفى ذاك اليوم وراح نقراه ما راح نسحب لا تخاف. إيه راح نقرا كل شيء سوي ريسيرش. يا سلام عليك نقدم لك هو ماده دسمه للسيارك. يا سلام خلاص. المهم يعطيكم الف عافيه. شكرا جزيلا كمال زياد ومحمد. حساباتنا في الوصف حساب البودكاست في الوصف وكل شيء مع السلامه. السلام عليكم فما الله.